كل أسبوع اللي هو الحقيقة عن الثورة. الحلقة ضيوفها كالمعتاد اللي بيشرفوني أنا شخصيا وبيشرفوا القناة الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي. أهلا بك يا دكتور. والدكتور عطية كده في السر أهدانا كلنا كتاب كان نفس محمد الأستاذ محمد اللامي فيه، وهو كتاب الأحكام الشرعية للنوازل السياسية للدكتور عطية عدلان. والحقيقة الكتاب أنا ما قرتوش لأني لسه واخده دلوقتي، إنما من الفهرس بتاعه كتاب يدعو للقراءة الحقيقة. فبشكرك يا دكتور جدا، ودي فايدة البرنامج بقى إنك تاخد كتب ببلاش. كمان معانا الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد. ما شاء الله قاعد جنب ضيف تونسي عزيز علينا، فإن شاء الله هتبقى الحوار بينكم ومن بعض متقاطع في حاجات كتير قوي يعني إن شاء الله. نسأل الله ذلك. بس أنا عايز أقول إن الكتاب يعني الإهداء ده إهداء متكرر، يعني انت اللي اول مره تاخد كتاب من دكتور عطيه. ده صحيح. يعني انا سابق، ما حدش يعني يتكلم معايا في الموضوع. مش لازم تعلم عليا كده يا سيدي الهامي يعني. خلينا نبدا الحلقه بروح لطيفه. مش رايح حد يعني، انا هاخد حقنا مره. خلاص انت بدات العداوه خلاص. اوكي تمام. اوكي وكمان معانا الصديق والاستاذ الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في المجلس الثوري. اهلا دكتور عمرو. اهلا بيك يا استاذ محمد، شرفتنا. يعني الله يخليك. يعني الناس بتشتكي بعض الناس ان احنا انا وانت نائر ونقير، بس نتمنى مش بس احنا اصحاب يعني طبعا يعني. وانا بعتز بده جدا. اعتز بيه راس محمد. والضيف المره دي بشكل استثنائي هو الاستاذ الاكاديمي الاستاذ الامين بوعزيزي الاكاديمي والباحث التونسي. اهلا بك يا استاذ امين. مساء النور، مرحبا بك يا بكل الساده المشاهدين. سعيد، والمره الثانيه بشكرك على لقائك معنا امبارح. وانا اكثر سعاده، وارجو انه الساده المشاهدين لا يقلقون من انه انك موجود. انت حاسس انك ضيف وسط الاساتذه؟ لا، هي يعني فرصه اكثر، يعني انا يعني فرحان، وفرصه اكثر للجدل الاجتماعي للتواصي بالحق والتواصي بس جنبك الصبر. اسلامي عتيد ومعك اسلامي عتيد وبتاع، هل ده ما يلاقيكش يا استاذ؟ لا، انا اجيد الاشتباك العقائدي واجيد الاشتباك السياسي. يا سلام. نعم. طب استنى بقى. على كل حال اهلا بحضراتكم. وكنا اقترحنا في الموضوعات في الحلقه اللي فاتت دكتور عطيه، حضرتك اقترحت انك نبدا بالثورات على طول، فبس عندنا مجموعة محاور كده. لو حضرتك حابب تبدأ بالثورات، هنبدأ بالثورات الربيع العربي مثلا، ولا هنبدأ بثورات تاريخية؟ والله شايف ان احنا نكمل شوية قبل ما نبدأ بالتجارب، نكمل برضو لازال بعض المحاور وبعض المكونات المتعلقة بالثورة تحتاج الى انضاج شوية. يعني فكرة الثورة نفسها، مكوناتها، تشريح الثورة، النظر في عواملها، شروطها، الظروف المحيطة بالثورات، العوامل المؤثرة فيها، يعني لا يزال نحتاج، ربما نحتاج في هذه الحلقة أيضا لو لا طبعا تحت أمركم. هي بس أنا عندي مجموعة محاور مستغلقة علي أنا شوية، زي مثلا الغضب المنفلت. يعني أنا في محور اسمه الغضب المنفلت، هل ممكن حد من حضراتكم يدينا تعبير أو تعريف للغضب المنفلت لمعنى هذا المحور؟ والله هو الغضب، الغضب لا يكون منفلتا في بدايته، إنما الغضب يكون في الثورة غضب منفلت. غضب هي حتى الثورة حتى في تعريفها اللغة وكده يسموه الغضب والهياج. يعني ليس الغضب وحده ولا الغضب المكبوت، وإنما الغضب الذي يصل إلى حد الانفلات والهياج، فتكون هذه عندئذ ثورة. يعني عندما تتبع استعمالات كلمة ثورة في اللغة تجدها تستعمل في لغة العرب في استعمالات تدل على هذه المعاني، معنى الغضب والهياج، معنى العلو والارتفاع، معنى الانتشار والاتساع، معنى التدفق والاندفاع. شوف حضرتك كل هذه المعاني داخلة، يعني عندما تتبع استعمالات تجد هذا المعنى. فالثورة هي بالفعل غضب منفلت مندفع، ها، يعلو ويتمدد وينتشر ويتسع، هذه الثورة في حقيقتها. لكن هذا الغضب لا يكون منفلتا من بدايته، إنما الغضب يتراكم ويظل يتراكم حتى إذا جاءت ساعة معينة انفجر وكاء هذا الغضب فانفلت. فإذا كان هناك قيادة، وإذا كان هناك من يوجه هذه الثورة أو يوجه هذا الغضب الذي يتراكم، إذا كان هناك توجيه وقيادة، هذا التوجيه وهذه القيادة تتحكم في هذا الغضب في طريقة انفلاته وطريقة اندفاعه وفي توجيهه واستثماره للتغيير الحقيقي والإصلاح الحقيقي بدلا من التدمير. طيب بس أنا عندي سؤال عايز أسأله الأستاذ أبو عزيزي. الدكتور عطية لجأ إلى التفسيرات العربية في لكلمة ثورة، بينما أنا قد أكون مخطئ. العرب كلمة ثورة عندهم مشبوهة تقريبا، يعني كلمة سيئة السمعة. إلى أي مدى نستعين بالتفسير العربي وليس الغربي عن كلمة ثورة؟ بالضبط أخي، هو يعني التفسير يعني اللغة أو عن تقول لسان العرب أو يعني ما استقر لدينا من موروث معناها تقريبا صيغة سلطويا، يعني الثورة خروج حتى الناس الذين ثاروا أسمهم خوارج. يعني إدانة التغيير عن طريق الخروج عن الحاكم، الخروج عن الدستور بلغة يعني الحديث كذا المسألة هذه، يعني في تراثنا كأنها الكلمة سيئة سمعة. يعني حتى أنه عندما يقول أبو الثوريين يعني أبو ذر الغفار يعجب لامرئ إن يبيت على الطوى ولا يصبح شاهرا سيفه على الناس. لا واحدة واحدة عشان أي أعجب لامرئ إن يبيت على الطوى ولا يصبح شاهرا سيفه على الناس. هذا الكلام يعني تقريبا بقي يتردد، يعني محصور معناها لم يتحول إلى رؤية عامة نسمعها في المساجد نسمعها لدى الأئمة، لأن المساجد تقول أئمة وكذا كانوا أقرب دائما إلى السلطان والفقه السلطاني فالصرخات الثورة في تاريخنا الإسلامي يعني إما بقيت ثانوية أو أدينت، وبالتالي العودة إلى يعني تقريبا مرجعية تاريخية في يعني تاريخنا العربي الإسلامي لن تجد ترحيبا كبيرا بمقولة بالثورة. الثورة وبالتالي نلجأ إلى تعريفها الغربي. يعني يا دكتور عمرو، هل نلجأ إلى تعريف الثورة الغربي ممكن يتعارض مع تعريف الدكتور؟ هو أنا بس طبعا يعني عندي بعض التحفظات على الكلام. لا تفضل. بس أنا هسيب الكلام ده للمهندس محمد. أنت عارف المهندس محمد هيرد على الأمين؟ طبعا هيرد على أفضل مني بكثير. يعني في هذا الموضوع لأن إحنا مش عايزين نحط المصطلحات بمردودها الحالي. يعني كلمة الثورة ليها دلالة فكرية، مش عايزين نسخة المصطلح على دلالات قديمة بأفكار مختلفة. فيعني أعتقد محمد هيضيف على الكلام ده أفضل. يعني ما ينفعش أخذ كلمة ثورة بتفسيرها الحالي وأسقطها على وضع تاريخي مختلف كانت بتفسر بتفسيرات مختلفة. الكلمة فضل. يعني كلمة الخروج ليها تفسير زمان، كلمة ثورة ليها تفسير، كلمة تمرد ما كانتش موجودة في الثقافة العربية بس أي. ليها أفكار موجودة أي. طيب سهل، عايز أقوله ان احنا الحلقه دي تحديدا يعني هدفها اننا نحط مسطره او شكل عام عشان نقيس بيه واحنا هنقيم الثورات اللي بعد كده ازاي. المسطره دي لازم نعرف هي مكوناتها ايه. الدكتور عطيه كتر خيره جاب لنا تعريف ثوره من العرب، من عند العرب كويس. هي اللي الثوره اصلا كلمه سيئه السمعه عندهم. ماشي. الثوره هي تغيير اقتصادي واجتماعي وسياسي جذري في المجتمع. تمام. ده هو مضمون الثوره وتعريفها. فهو ده اللي احنا هنبتدي نقيس عليه كل الثورات. تمام. وهنبتدي نحدد ونقسم مراحل الثورات بطريقة معينة ان شاء الله في اطار الحلقة. طب هو سؤالي بقى، هل يوجد ملامح عامة مشتركة للثورات بحيث نقول الثورة دي يعني موجودة عند يعني شبه دي؟ نعم، في ملامح عامة للثورات، ويمكن يعني يتكلم عنه في كتاب تشريح الثورة على 4 مراحل رئيسية لأي ثورة. المرحلة الأولى هي فكرة ان يبقى في بيسميها المرحلة التمهيدية. في صراع طبقي بيظهر، في حالة فشل للنظام. النظام كله بقى مش مترابط ومش قادر يبقى إيجابي ومش قادر يبقى منتج. كل هذا النظام بينتج طبعا المرحلة الثانية وهي مرحلة الفوضى والفراغ الدستوري وحكم المعتدلين. بعد كده بتيجي المرحلة الثالثة نتيجة صراع بين الثورة والثورة المضادة، بينشأ حكم متطرف بيحصل فيه صدمات عنيفة جدا. بعد كده بتيجي المرحلة الرابعة، سواء ان الحكم هذا الحكم المتطرف يأخذ الثورة لطريق النجاح او ان الثورة المضادة تنجح وتعود بالمجتمع. وده مقياس على كل الثورات يا دكتور عمرو؟ الى حد ما. اصل برضو الحياة الاجتماعية او الاشكال الاجتماعية ما اقدرش احطها قوي في نمط واحد. لكن على الاقل في مظاهر عامة مشتركة في كل هذه الامور. طبعا كل مرحلة من المراحل الاربعة ممكن المرحلة الاولى دي، طيب ايه الستبس او الخطوات اللي بتحصل علشان توصل الى داية الثورة؟ احنا ممكن نقسم الاجرائي بقى التفسير الاجرائي لمرحلة ما قبل الثورة، ايه اللي بيحصل وايه المفروض تعمله. مرحلة التجهيز للفعل الثوري. وبعد كده مرحلة الثورة، كل واحدة من دول لها خصائص ومميزات. مصر بقى دلوقتي في انهي مرحلة من مراحل؟ انا اعتقد ان احنا لو حطينا احنا لو قلنا الموجة الاولى للثورة فيها مشكلة، خلاص حصل ثورة مضادة. أيه. فبالتالي عايزين نحقق الموجة الثانية من الثورة. انت كان عندك فتره في حاله سيوله شديده جدا في الشارع، اعتقد الواجب الوقت الان ان انت تبتدي تجمع الناس. الكتل دي في في في تنظيم او شكل معين بحيث تقدر تنتج فعل ثوري. تمام. لان الفعل الثوري ما بينتجش بس من الكلام، لا لازم ينتج من بعمقه من الاجراءات على الارض. طيب استاذ الهامي، الدكتور عمرو دلوقتي اتكلم على افكاره، والدكتور عطيه اتكلم على تعريفات للثوره. لا لا. تعريف ملامح عن تعريف للثورة. هسألتني تحديدا عن الغضب المنفلت. الغضب المنفلت، فأنا عرفت الغضب المنفلت وعرجته أثناء تعريف للغضب على الثورة، لكن الثورة أشمل من مجرد الغضب. هو ما هو الغضب المنفلت؟ هذا عنصر أو مكون مكونات الثورة. لكن الغضب المنفلت من مكونات الثورة الوعي المتراكم، الوعي المتراكم، وايضا من الملامح العامه للثورات كلها عموما. وطبعا الملامح، انا لا اقصد بالملامح العامه هو تعريف كلمه ملامح او كلمه ملامح معناها اللغه بس، لكن اقصد مثلا ايه كل المشتركات، يعني المشتركات المفردات المشتركه يعني عموما. يعني في الغضب المنفرد، في الوعي المتراكم، تمام، في مثلا خاصيه الجذريه في التغيير او طلب التغيير الجذري، يعني ان الثوره لا تغير تغيير اصلاحي أو لا، الثورة تطلب تغيير جذري، تغيير شامل. في مثلا الرفض للواقع والكفر به، الثورة طيب. كافرة بالواقع الموجود، رافض الواقع الموجود، قلتها أو موجودة هنا، العقيدة والأيديولوجية. العقيدة والأيديولوجية أيضا. طيب لكن بس أنا يعني أخونا يعني ربما فهمني، فهم مني أنني أريد أن أعود بالثورة إلى إيه؟ أنا اللي وقعت في القصة دي. وما له التوقيع كويس مش وحش، بيجيب الـ أنا اللي وقعت في الرجل. تمام. لا هو الواقع إن الإسلام نفسه في حد ذاته ثورة. طبعا ثورة طبعا. لا هو الإسلام مش في شكله وتكوينه ثورة بالمعنى الحرفي، ولكن بالنظر إلى النتائج التي حققها الإسلام والتغيير الجذري الذي أحدثه، تمام، إذ أسقط كل الأفكار القديمة كلها وأقام منظومة جديدة من الأفكار، ودي كلمنا عليها دكتور، وأسقط كل الأنظمة وأقام جديدا، فهو بهذا المعنى إيه؟ ثورة. ومن ثم فهو يصلح الإسلام. صحيح. لأن يكون محتضنا لمنهجية ثورية ولحراك ثوري يتفق مع أيديولوجية هذه الأمة، تمام، ولا يمكن أن يكون الإسلام ذاته بقطع النظر عن التجارب الإسلامية اللي حصلت أو المشكلات اللي حصلت في التاريخ، لا يمكن أن يكون بحد ذاته في يوم من الأيام. أنا مش عايز أضيع، أستأذنك، مش عايز أضيع ده لأن إحنا اتكلمنا عنها. تمام. والأستاذ الأمين عمال يخبط على المكتب كده ومتوتر جدا وشكله عايز يرد، بس أنا لازم أروح للأستاذ محمد الهامي عشان ما اتكلمش خالص. بلاش الاستبداد الثقافي. لا أنا يعني ما فيش إشكال بالنسبة لي، والله مستمتع لما بسمع يعني. وأنا كمان. أستاذ، العقيدة والأيديولوجية اللي اتكلم عليها في السبع محاور اللي ذكرها الأستاذ الدكتور عطية، المكون الفكري والوقود، هو الوقود الفكري للثروات والثورات، مش ده كلام كبير يعني؟ ممكن تبسط لي الكلام ده عشان افهمه بعد اذنك؟ طبعا عندك رد على الاستاذ امين، بس انا يعني افوت يعني ما اردش. لا عايز ترد رد سريعا بعد اذنك. لا احنا هخلي ردي مع دكتور امين واحنا لوحدنا. لكن بالنسبه للفكره الثوريه او الايديولوجيه، من الملاحظ في عموم الثورات ان الثوره بتستصحب فكره، تحتضن فكره. احنا بس عايزين نفهم الاول حتى من الكلام اللي اتكرر في كتاب كريم برينتون تشريح الثورات، ان الثورة هي عمل اقلية على مجتمع من المستائين. يعني الحقيقي ان الثورة بتقوم بها اقلية، لكن الاقلية دي بتفجر شرارة يستقبلها عدد هائل من الشعب مستقى. الشعب المحروم المستاء اللي عنده مشكلات فتوجهها ضد السلطة. فالحقيقة هذه الأقلية والطليعة دايما بتبقى حاملة لفكرة. مفيش ثورة بتبقى طالعة بدون أفكار، مفيش ثورة بتبقى طالعة مش عارفة هي عايزة إيه. لا دايما بيبقى فيه وضوح. يعني مثلا طبعا أشهر الحاجات دي الثورة البلشفية مثلا في روسيا، هتلاقيها عندها فكرة اشتراكية واضحة جدا منظر لها من قبل الثورة. الثورة الإيرانية بتحمل روح وبتحمل فكرة. مفيش حتى الثورة الفرنسية فكرتها هي العلمانية. العلمانية في وجه من الوجوه هي دين مقابل للدين اللي كان موجود عندهم. فهي فكرة قائمة. فمن الملاحظ انه محاولة تفريغ الثورة من فكرة ده بيضيع الثورة. مش بيلم حواليها الناس، بالعكس. كويس. الاصل ان الثورة، حتى كم أظن إريك هوفر كان بيقول إن الثورة يصنعها المثقفون الذين يجيدون الكلام، المثقفين المستائين. فدول بيعطوا طرح ثم يقوم بها المتعصبون المتحمسون. الناس اللي امتلأت بطاقة الفكرة هي هم دول اللي بيعرفوا يعملوا الثورات، لأن الناس المثقفين الباردين يعني النخبويين دول مش بتوع ثورات، دول ياقات بيضاء، دول ما يعرفوش يبذلوا ولا يضحوا في سبيل أفكارهم. لينين كان ليه كلمة ظريفة جدا، كان بيقول المثقفون هم أسرع الناس إلى الخيانة لأنهم الأقدر على تبريرها. فهو أي مثقف يعني ما عندهوش الاستعداد للتضحية في سبيل أفكاره بيقدر بسرعة يبرر هو ليه تراجع. بينما الثوريين بقى اللي بيعملوا ثورات حقيقية هم المتحمسين الممتلئين قناعة بهذه الفكرة، ثم يدير الثورات بقيت كلام ريكوفر يعني، ثم يدير الثورات الشخصيات العملية. لازم بقى السياسيين اللي بيعرفوا يحصدوا عمل الميدان، يعرفوا يديروا العلاقات الخارجية، يعرفوا يتفاهموا مع منظومة الفلول القديمة ومنظومة الثوريين حتى المتطرفين داخل الثورة، ويعيدوا هذه الثورة لمرحلة الاستقرار. فلابد للثورة من فكرة، محاولة نزع الفكرة من الثورة بيميحها وبيبردها. طيب خليني أسأل الأستاذ الأمين بوزيزي. أستاذ أمين، هل في ملامح ومفاهيم الثورات التاريخية يعني اللي حصلت كلها دي بتختلف عن ملامح ومفاهيم ثورات الربيع العربي؟ يعني أنت مستأمن حاجة، كنت بتخبط ليه؟ نعم. لا يعني كنت بتخبط ليه من شوية كده ومتوتر قوي؟ يعني أردت التفاعل مع نقطة يعني قبل أن نتقدم في النقاش. تفاعل تفضل. نعم، يعني مسألة تأصيل هذا النزوع نحو تأصيل أي مفهوم يعني في علاقة بال يعني تقريبا هذا النزوع الماضوي إلى يعني تأصيل أي فكرة حديثة نحو يعني تراثنا أو كذا. إذا كان أردنا أن نكون أوفياء إلى مفهوم الثورة الحديث في قاموس العرب القديم، فالفكرة هي الانقلاب تقريبا في إيران وفي باكستان التو يقولوا انقلابي إسلامي، يعني الفكرة الحقيقية. لكن للأسف في العرب الانقلابات العسكرية شوهت الكلمة ومعش، لكن المفهوم الحقيقي للثورة في قاموس العرب هو الانقلاب. في إيران إلى حد اليوم يقولوا انقلابي إسلامي، يعني الثورة الإيرانية اسمها انقلاب الإسلامي عندما تقرأ في باكستان في كذا، لكن في اللغة العربية اغتصبت الكلمة. نديم البيطار عندما كتب كتابه الكبير يعني تقريبا 1000 صفحة عنوانه الأيديولوجيا الانقلابية، معناه لما حدث الانقلابات في الطبعات اللاحقة بدلها الأيديولوجيا الثورية، لأنه الكلمة ما عادش قادر يدافع عليها، معناه كذا لأنه العسكر اغتصب يعني الكلمة وكذا. لكن المفهوم العميق في اللغة العربية الذي يعبر عن الثورات يعني القلب الجذري هو مما يعني نديم البيطري عندما يتحدث عن يقول العرب عرفوا ثورة وحيدة هي الإسلام، يعني علمهم حتى الدخول باليد بالرجل اليمين واليسار باليد، يعني تقريبا قلب كل شيء معناه. يعني المفهوم الأوفى في اللغة العربية إلى مفهوم الثورة. لا مشاحة في الإصطلاح يعني عشان ما نقفش كتير عن طيب. لا مشاحة في الإصطلاح. طيب كان سؤالي أي لا أنا أشرت للمهووسين بالتأصيل يعني الأوفى في مفهوم الثورة الحديثة، يعني سيادتك كنت تتحدث عليه، يعني التغيير الجذري في اللسان يعني في لغة الانقلاب لكن للأسف المصطلح ما عاد يشرف يعني لأنه اغتصب طيب بالكامل. كان سؤالي نعم. هل مفاهيم الثورات في التاريخ مختلفة عن أو عن مفاهيم الثورات الربيع العربي أستاذ؟ هو هذا أخي هو هذا الخلاف. كنت أستمع إلى الأخوة ونقرأ في عديد الكتابات وكذا إلى حد أن أطعن فيما جرى، طالما ما فيش تنظيم قاد ما فيش إيديولوجيا يعني من نظرية الثورة ألور ثم القياس، يعني ريت دائما المفهوم الماضوي معناه ثم قياس قياسا على ما كان. أولا تعريفات الثورة التي لدينا هي تعريفات لاحقة، تعريفات إيديولوجية. ما كتب عن الثورة البلشفية ليس كما كانت الثورة بالضبط، ما كتبه المنتصرون يعني بعد ذلك الحزب الشيوعي عندما انتصر أعطى سردية الثورة وفق قيادته لها، لكن المرة الأولى الثورة وعندما قامت بها يعني المجالسيون كما مصر وكما تونس، يعني قام بها ثوريون في تشكلات محلية، لكن ثمة القوة المنظمة التي تقدمت كما كنت سيادتك تحكي تقدمت ودفعت بالأحداث نحو رؤاها هي. حتى أن نتساءل هنا سيد ناصر وكل الأخوة، هل أن غيبة التنظيم وغيبة النظرية كانت رحمة بالثورات العربية أم كانت يعني نقمة؟ تصور أنت أن غيبة التنظيم أي والنظرية والنظرية هل كانت خلينا نطرح السؤال ده هل كانت نعم طب تفضل نعم أفهمه فعلا بالضبط نعم سيد يعني هل كان هل نقول ديو ميرسي الحمد لله أنه غاب التنظيم وغابت النظرية أم يعني العكس؟ طب لحظة خلينا نأجل رأي حضرتك لحظات دقيقة وهنرجع لك، بس أنا نفسي أسمع رأي الأساتذة الأول وبعدين نسمع رأيك فيها. هل كانت غياب التنظيم، فاكر الجملة اللي قالها يا أستاذ محمد؟ هل كانت غيبة التنظيم والفكرة رحمة للثورة ولا؟ رد يا دكتور عمرو. أنا أفيد، أنا من وجهة نظري إن إحنا عندنا زي ما قلت لك مساطر صحيح فيها اختلافات لكن في خط عام. تعال نشوف المرحلة مثلا، مراحل الترتيب أو التطور لغاية لما بتحصل الثورة. في المرحلة الأولى في حالة غضب كبير جدا، سلطة مستبدة وحاجة صعبة جدا. الغضب زي ما قلنا قبل كده ما بيصنعش الثورة، لازم حد يقطر الغضب ده في حركة. فبتنشأ قيادة، قيادة ما لازم تتكون هذه القيادة. بعد كده القيادة لازم يكون في نوع من أو الأفكار الكلية اللي بتطرح علشان مجموعات منظمة مؤدلجة اللي هي الراديكال اللي هي المهندس محمد تتكون حتى من غير تواصل تنظيمي مع القيادة. بس هي دي الأنوية اللي بيتحرك عليها الجماهير بعد كده. بعد كده القيادة لو في ثقة بين هذه النقاط أو الأنوية وبين القيادة بيبتدي يتفاعل مع الجماهير. لازم في الثلاث عناصر الرئيسية القيادة والأفكار والأنوية الصلبة والجماهير. حتى لينين برضو كان بيقول إحنا عندنا في الحزب الشيوعي حزب وفي النقابات العمالية وفي العمال. ترتيب ده الأنوية اللي هي النقابات. فإحنا لو خدنا نموذج ده وطبقناه على المجتمع ونفس الكلام في يعني هو السؤال رد على سؤال الأستاذ محمد الأستاذ أمين. هل كان غياب التنظيم مش كده ولا ما أذكره بالضبط؟ طبعا غيابه مشكلة. لأن الفكرة إن مساحات القيادة والأفكار والأنوية دي مساحات لازم تبقى موجودة عشان تبقى ثورة قبل للبقاء وللصمود. غياب المركز القيادة بيخلي حد يحتل هذه القيادة وده اللي حصل. يعني غياب التنظيم والحاجات دي كان ضد الثورات الرابعة. مش فكرة التنظيم بالشكل ده، فكرة الأنوية الصلبة. أنوية صلبة متوافقة على فكرة. طبعا كان دايما العسكر ايه، الشباب هو القيادة، عايز يفضي محل القيادة ده علشان حد يحتله. عايز يفتت القوة الصلبة دايما بيحصر الجماهير. يعني هو بيشتغل على الثلاث محاور دول ويفقدك الثقه في اي قياده. يعني الشيخ حازم ده مش عارف والدته امريكيه، الدكتور مرشي ده بيعميل قطر مش عارف. وهو يصنع قياده يفضل ينتج فيها لغايه لما يحتل المكان، فبالتالي بيسرق الثوره كلها. طب ده كان في مصر، ده كان في مصر. خلينا نسال في تونس يا دكتور عطيه، هل كان في غياب للتنظيم والافكار يا استاذ محمد بيقول؟ الفكره يعني هل كان في تونس نفس التجربه نفسها بالظبط؟ ما ينفعش نقول ان ثورات الربيع العربي جاءت بغير فكره. وما من ثوره الا ولها فكره. الفكره كانت موجوده ولم تكن سواء ثوره تونس او مصر او ليبيا او سوريا او اي ثوره من هذه الثورات لم تكن معدومه الفكره، بل كانت فيها الفكره. نعم كانت الفكره كانت موجوده وكانت القياده والتنظيم موجود. غير ان الفكره لم ترقى الى المستوى الذي يجعلها فكرة صلبة قوية لا تتفتت تحت مطارق الثورة المضادة. والإعلام المضاد. وكذلك القيادة والتنظيم لم ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تكون داخل الكتلة الحرجة النواه الصلبة. استطاعت الثورة إذ قامت بتنظيم هش بسيط، تمام؟ وربما كان هذا التنظيم اللي كان ايه، كان شكله في مجموعه الشباب اللي نزل اولا مثلا، او التواصل الذي حدث في داخل ميدان التحرير بين الشباب وتكوينهم. ده كان ارتجالي مش تنظيم. سميه قياده، سميه تنظيم هش، سماها فكره بسيطه. الفكره البسيطه اللي معناها الناس العداله الاجتماعيه، الحريه، الشعارات. لكن هو بيتكلم عن التنظيم مش كده؟ ما هي الشعارات دي ناتجه عن ايه؟ ما فيش شعار بينتج كده من الفراغ. شعار العيش حريه عداله اجتماعيه، تمام، شعار ناتج عن فكره معينه. الفكره دي هي ايه؟ ان احنا ضد هذا الاستبداد وضد هذا الفساد. ولا يصح ان نسكت على الاستبداد والفساد، ولا بد ان نطالب بحقنا في العيش الكريم والعداله الاجتماعيه. يعني انت ترى دكتور عطيه كان في تنظيم ولو هش؟ هذا كله ناتج عن امرين اثنين، تراكم غضب مع تراكم وعي. تمام لكن التنظيم كان موجود. القدره قبل الثوره، في مرحله قبل الثوره، القدره على من خلال الموجهين والمفكرين والمنظرين والقيادات على الضبط المسألة دي، ضبط تراكم الغضب مع تراكم الوعي. هو اللي بيخلي الثورة لما بتيجي ايه؟ اكثر رشدا واكثر وعي، اكثر قدرة على الاستمرار. افندم انا بتكلم على ثورات الربيع العربي. والسؤال اللي طرحه الاستاذ الامين، هل كان في تنظيم؟ الدكتور عمرو كان بيتكلم التنظيم هم خلوه في الشباب وبعد بداوا يشككوا في القيادات. هو بالنظر الى الحالة العربية كان لم يكن موجود. بالنظر للحالة العربية بالشكل المناسب العربية عدم وجوده كان أحسن. ليه؟ لأن القيادات على كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات لم تكن مؤهلة للقيادة الصحيحة. طيب أستاذ محمد، هل كان غياب التنظيم أو الطرح اللي طرحه الأستاذ محمد ده، أستاذ الأمين قصدي، كان رحمة للثورات، كان في صالح الثورات؟ شكلك عايز إجابة سريعة. لا أنا عايز أسمع بقى رأيه. هو أخونا محمد. لكن من نظر للأصل لأصل لأصل الموضوع أصل فكرة الثورات مسألة ثانية. طيب صدق. أخونا محمد طرحه دائما بيسحبنا. محمد الأمين. لا الأمين. الأمين طيب أخونا الأمين طرحه فلسفي. تمام اكثر منه عملي واقعي، فهو مثلا يا خط بيضاء يعني. بيدور على يا خط بيضاء، مش ما اقدرش اقول كده، مش كل الفلاسفه مش كل الفلاسفه يا خط بيضاء، شكله بقى هو اللي بدا هو اللي بدا اوكي. اقصد اقول انه محاوله البحث مثلا في الدلاله اللغويه لللفظ، ومساله هل احنا فعلا محتاجين تأصيلها ولا مش محتاجين تأصيلها، مدرستين في كبار في علم اللغه، وانا مش لغوي يعني، انا ترجعت لكلمه تأصيل الجزء لان هو بيرجع لها مثلا مساله هل لما يبقى في مقاييس للثوره هل معنى كده انه ده عندنا لازم نبقى، هل استلهمنا لده او محاوله بحثنا في ده هو نوع من التأصيل والماضويه والرجوع للماضويه، هو برضو دول اختلافين في مدرسه علم الاجتماع يعني الى الان ما يزال حتى في الكتابه الاوروبيه ان احنا محتاجين علم اجتماع خاص بالعالم العربي الاسلامي مخالف لعلم الاجتماع الغربي. يعني كتاب زي الدولتان بتاع بيرتران بادي مثلا بيتكلم على الجزء ده في الأول، بيقول إن احنا أدركنا فشل علم الاجتماع الغربي في تفسير ما يحدث في العالم العربي والإسلامي. لكن هنا دايما بنقع في المدرستين دول. المدرسة بتقول هل البشر كلهم بيعبروا عن معاني واحدة بخلاف في الألفاظ؟ يعني مثلا كلمة الحرية اللي عند الفرنسيين هي تعني نفس الكلمه دي، ترجمها مثلا الطهطاوي بالحريه، هل الطهطاوي كان موفقا لما ترجم الكلمه دي بالحريه؟ تمام. يخوض الفلاسفه نقاش واسع في الموضوع. خلينا نتجنبه ارجوك. خلينا نتجنبه. طيب خلاص، اذا احنا حابين نتجنب فبنقول ان كل تجارب البشر لابد ان نستفيد منها، حتى واحنا بنقر في نهايه الامر انه قد تكون بيننا فوارق مؤثره. يعني لما انا الاقي مثلا كتاب زي كريم برينتون اللي هو بيحاول يعمل علم اجتماع للثوره، فجاب اربع ثورات منهم الثوره الروسيه وهي بعيده عن السياق الاوروبي، ومع والامريكيه وهي ايضا بعيده قليلا عن السياق الاوروبي، والفرنسيه والانجليزيه، لمح فيهم ملامح مشتركه. لو انا لقيت الملامح دي موجوده كمان في الثوره الايرانيه، موجوده في ثورات امريكا اللاتينيه، ساعتها تبقى الملامح دي اعلى من خصوصيه طبعا ثقافيه وتبقى عامه. لما ارجع اقول انه لو انا لقيت في الملامح دي كلها مثلا فكره بتقول ان الثورات لها فكره ولها ايديولوجيه، ونظرت عندنا في الربيع العربي فوجدت محاولات السلطه لتفريغ الثورات من الفكره والايديولوجيه، انا اخاف مباشره. يعني لما يطلع لما يبقى من تاني يوم عمرو اديب او حتى انا فاكر عبد الله كمال اللي هو مات طبعا، عبد الله كمال من تاني يوم تنحي مبارك كان بيركز على ثلاث رسائل دول: الثورة دي ملهاش قائد بتاعة الشباب، الثورة دي ملهاش فكرة، دي ثورة كل الشعب المصري، الثورة دي مش لا تنتمي لأي تنظيمات أو جماعات، بيحاول يطلع الشباب من أي خبرة ممكن يستفيدوا منها. إيه اللي حصل؟ اتلمينا في حضن المجلس العسكري طبعا طبعا. يبقى لما ما يبقى لهاش قائد كلنا سلمنا للمجلس العسكري، لما ما يبقى لهاش فكرة عمالين نقاتل أصحاب الأفكار وتبدأ حملات شيطانة الإسلامية. لكن على الحقيقة الثورات اللي في المنطقة العربية كلها عبرت عن فكرتها الإسلامية وإن كانت مستبطنة مش ظاهرة. الدليل على كده إيه؟ إن كل الانتخابات التي تلت هذه الثورات جاءت بالإسلاميين، صح. يبقى احنا عرفنا بانتخابات حرة نزيهة ان الفكرة التي كانت تستبطنها هذه الجموع هي الفكرة الإسلامية. يحصل بعدين عليها انقلابات، يحصل مثلا ضغوط ناعمة زي ما حصل في تونس، واللي راجع مثلا حوار المنصف المرزوقي مع أحمد منصور، والمنصف المرزوقي يساري مش إسلامي، علشان يشوف ازاي السلطة التونسية ضغطت بكل قوتها علشان تارس يعني تعيد نظام بن علي من جديد بشرعية ثورية. أي. فلابد نقول ان غياب التنظيم كان خطر، وغياب الفكرة كان خطر، لان كل ده وقعنا مرة تانية في السلطات القديمة. ومثلا دولة زي اليمن وهي كانت أكثر دولة مؤهلة لنجاح الثورة، حكومة ضعيفة جبلية مناطق قبلية الشعب مسلح، مباشرة لم يسمح لها أبدا أن تعبر عن نفسها، هرعت كل دول الخليج لمحاولة أنها يعني تاخدها في سياق سياسي، ثم ينزل المبعوث الأممي، وده راجل ليه مهمة واحدة في عالمنا العربي، المبعوث الأممي بتاع الأمم المتحدة لما ينزل يعمل إيه؟ يقول لك تصفير الوضع السابق، يعني ما نبنيش على شرعيات قديمة، وحوار بدون شروط مسبقة، وتمثيل للجميع، في يعني يثير مشكلات الأقليات، ويبدأ يدعم الحوثي، وانقلبت الثورة اليمنية من ثورة شعبية إلى فتنة طائفية. طيب نسمع رأيك يا أستاذ الأمين بقى، يعني هل غياب التنظيم كان يعني في صالح الثورات العربية؟ بس أنت طلعت ياقات بيضاء، يعني أستاذ محمد وصفك بأنك ياقات البيضاء. ليست كل الياقات البيضاء غير ثورية. أولاً لسنا ياقات بيضاء، أنا منذ البارحة تحدثنا عن المثقف المشتبك، وتحدثنا عن المثقف يعني المخبري. المخبري اللي هو بتاع المعمل يعني. اللي تقريباً يطل على الناس معناها بشكل القائد المعلم فيرجم يعني بالحجارة، لكن الناس لا يحترمون إلا من يكونوا معهم في الميدان. ده صحيح قلنا امبارح. هذه النقطة الأولى أخي ناصر وأخوة الحضور. النقطة الثانية سيدي، الثورات التي حدثت في الوطن العربي هي أولى الثورات في العالم التي حدثت في هذا القرن الجديد، القرن 21. من ميزات القرن 21 أمران على الأقل كبار. المسألة الأولى هي استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بهندسة العالم، إعلان الربوبية على الأرض، معناها تصفية حساب من الاتحاد السوفيتي، تصفية حسابات مع كل الإيديولوجيات، ونهاية التاريخ لصالح الرؤية الليبرالية يعني الغربية. فكان الرد هو ضحايا هذا الخيار المتأله يعني عليه. النقطة الثانية هذه التي ربما يعني سنختلف فيها، أنه ما كان بالإمكان لهذه الثورات أن تقودها تنظيمات. لماذا؟ لأنه أي تنظيم سيقود هذه الثورة سيقودها نحو وجهة نظر ذلك الحزب. والثورات في القرن الحادي والعشرين في الوطن العربي على الأقل اليوم، بقى النقطة عشان سامحوني ما أحبش نقول النقطة السوداء لأنه إساءة إلى اللون يعني الأسود، أما بقيت النقطة المتخلفة في العالم المحرومة من حق أصبح مشاع في كل العالم، وهو تقريبا يعني حق الشعوب في تقرير مصيرها المواطني في الديمقراطية في كذا من. تصور أنت الثورة معناها في زمن الثورة الإيرانية نفسيا كان مباح لخط الخميني أنه يمشي بالثورة يعني وين مشابهة. في زمن الثورة يعني البلشفية متاح نفسيا حتى إلى الخصومه الذي صفاهم حتى يعني من يعني رفاقه حق الغلبة للأقوى. في القرن الحادي والعشرين الناس عندما ثاروا رفعوا جملة شعارات بالمصطلح الإسلامي نقول الكلمة السواء، وبالمصطلح الفلسفي نقول المشترك. الشعارات التي رفعت وميدان التحرير عندما كنا يعني نتابعه، بعد ذلك سنعود إلى تونس، ما هي دروس ميدان التحرير؟ وهنا سأختلف مع أخي يعني كثيرا معناها. أنا بس فهمت عشان أوصل لهدف، هل كان غياب التنظيم ده كان خير زي ما أنت سألت؟ جدا، وجاي يعني نحاول نبين كيف سيدي. لو قادها تنظيم لقادها نحو إيديولوجيته. ده معنى كده، تفضل تفضل. هو الفكرة التنظيم مش بالضرورة يكون تنظيم سابق، يعني أنا أقصد إيه، يكون في فكرة موحدة وقيادة موحدة وناس مرتبطة بالفكرة، مش لازم يكون تنظيم، يعني عشان نبقى واضحين تنظيمات الإسلام مش دي القضية. قضية يكون في فكرة ربط الأمور مع بعضها، ما تبقاش الأمور سائلة. لأن الأمور السائلة وبين على فكرة يعني من الحاجة اللي قلته هو فشل فعلا، يعني الناس عملت كده ونزلت بدون أيديولوجية ونزلت بدون شعارات عامة ومشتركة، وكانت دافع قوي جدا لحدوث الثورة المضادة. خلونا نوضح الصورة. يعني قلت لو كان فيه تنظيم حديدي بنظرية واضحة المنطلقات والغايات والأسلوب كانت قادتنا إلى النصر. إما نحن يعني مش عارف بس هو حسقنا الهزيمة. عشان كملك أنا متفق معه جزئيا، والله أنا متفق معه جزئيا، وقلت في البداية لحضرتك قلت لك بالنظر إلى الحالة العربية نعم القيادة التنظيمية كانت هتودينا إلى ما كانتش هتقوم ثورة أصلا يعني. لكن ده مش معناه أن غياب القيادة والتنظيم كان أحد أسباب الفشل. ومع ذلك مع أن غياب القيادة والتنظيم كان أحد أسباب الفشل، إلا أن القيادات التي كانت موجودة في وقت الربيع العربي والتنظيمات التي كانت موجودة لم تكن تصلح لقيادة ثورة، وإنما كانت تصلح لقيادة حراك محدد في اطار معين. طب خلينا دكتور كان عايز خلاف، ولكن احنا ما احنا بنقول بقى عايزين نتعلم. يعني انا مش بالضروره احنا بنتكلم عن نموذج، احنا بنقرب من بعض في الاول، يعني النموذج مش متوافق مع الواقع ده لا يضر النموذج، يعني احنا بنقرب مع بعض قوي. هو كلام كلام اخونا الامين إسقاط على الواقع العربي عندما قامت الثورة. احنا كنا أيام بنقول الحمد لله اللي قنوات الفضائل الإسلامية قفلت قبل الثورة، لأن الخطاب الإسلامي أيامها ما كانش خطاب يشجع على ثورة. ده صحيح ما كانش خطاب بصراحة. ده صحيح. القنوات التي سمح لها النظام بالوجود أدت إلى عكس مقصودها بالنسبة له، إلى انتشار التدين، فلما قفلها الحمد لله أنه قفلها حصلت ثورة. لو ما كانش قفلها كانت القنوات دي هي اللي هتقول دي فتنة وخروج على الحاكم. زي دلوقتي كده بصراحة. زي دلوقتي كده. طب وما ليه كتير بيقولوا وأنا اتفضل أستاذ أمين، ما تمارسوش علينا، كنتوا يعني ديكتاتوريين في التعاطي معي، معناها كنتوا ديكتاتوريين خلاص. هذا خطر القوى، خطر القوى المنظمة يعني. لا بس هو بس على فكرة، على فكرة بسرعة حصل إرهاب فكري. أنا أيضا متفق معاك على إيه، في نقطة أخرى وهي مسألة إن الثورة قامت بدون أيديولوجية. أنا أيضا بالإسقاط على الواقع العربي أن يكون في أيديولوجية محددة من الأيديولوجيات المتصارعة والأجندات المتصارعة هي اللي تقود الثورة، لكن الثورة العربية، الثورات العربية ما قامت منزوعة الفكرة، وإنما قامت على فكرة، والفكرة فعلا زي ما قال الأستاذ الهامي الفكرة أصلها إسلامي، يعني عدالة اجتماعية. أيوة خلي بقى هنا بقى أنا عايز أوفنا، بس أنت عندك كلمتين يا أستاذ أمين صح؟ أنت بتعاني من الاضطهاد؟ بتعاني من الاضطهاد والأقلية دلوقتي صح؟ أي أحس أن القوى المنظمة مثل ما اختطفت الثورة تختطف حلقة النقاش هذه. طب تفضل كمل. محمد نصر عمل عليك مؤامرة امبارح وجابك في وجبنا عشان هنا نقهر نختطف الثورة التونسية. شوف أخي ومعك أستاذ أحييك على ما يعني ما ختمت به الحديث. هل أن التيارات الكبرى ما بعد الكولونيالية يعني تقريبا اللي صفت الاستعمار جزءا منها حكم وجزءا منها واصل يعارض ويعني اضطهد، هل كانت تصلح إلى الصرخات التي يعني رفعت والشعارات التي رفعت والتضحيات التي يعني رفعت، أم كانت جزء كما قد تحدثنا البارح سيد ناصر كانت جزء من النظام، المعارضة كانت جزء من النظام الذي هتف الناس بإسقاطه؟ تقول لي أنه مع أنه ما عندي حتى أدنى عداء إلى الإسلام وإلى وجود الإسلاميين كتعبيرة، لكن أنك تقول لي الثورات كانت إسلامية، أقول لك يا أخي ما في حتى شعار ترفع فيه صبغة دينية. الشعارات التي رفعت كلها شعارات المشترك بين الضحايا. عندما أعود إلى ميدان التحرير في لغطات ستدرس في قرون قادمة، أنا ما قلت أنها ثورة إسلامية. أنا أعي تماما ما قلته. أعيه وأعنيه جيدا. أنا ما قلت أنها ثورة إسلامية، أنا قلت إن هذه الجمل التي قام الثوار من أجلها هي في أصلها جمل إسلامية، تمام؟ صحيح. والثوار الذين قاموا في التحرير بمختلف أطيافهم وإن كانوا ليسوا إسلاميين وإنما هم مسلمون واستمدوا هذه الثقافات قبل كل شيء من الإسلام الذي هو دين يعني بلادي. ما قالش يا أستاذ أمين هذا ليك إذا تحب تأصل هكا في تونس لما رفع شعار شغل حرية كرامة وطنية يرفعه اليساريون، عيش حرية عدالة اجتماعية يرفعه يعني اليساريون، أما يعني مش معناها احتكروه. أما حبيت حاجة مثل هذه، لأنه الخطير ميزة الثورات العربية التي حدثت عندما نريد أن نحكي فلسفة هي ثورات المشترك بين الضحايا. ما يجمعنا في هذه الطاولة هو الذي تقدمت به الحشود الثائرة، كما قلت لك كان يعني نحب مهوسين يعني بالتأصيل بالنص القرآني الكريم، الكلمة السواء بين كل ضحايا النظام، شعاراتهم كانت الكلمة السواء، لا هي متاعي لا هي متاعك لا هي متاع، يعني الذي يجمعنا. نعم. طيب لو احنا هنعيد احنا دلوقتي خلاص في المرحلة الموجة الأولى راحت، يعني هنجهز الموجة الثانية، نجهز لها ازاي؟ بنفس هذه الطريقة؟ هل هذه الطريقة ستنجح؟ ممتاز أخي. هو التالي، إذا الإخوان المسلمين أو اليساريين أو القوميين يعني فريق منهم كان منظم وقاد الثورات، لو قادها الإسلاميون البقية لن يحق لنا يعني أن نتكلم، لو قادها اليسار لأعدمتم كلكم، لو قادها يعني كل تعبيرة ترى الحقيقة فيما تطرحه ستخرس الآخرين. هذا كان ينجح إلى حدود عام 50 إلى حدود الستينات عندما كانت قابلية أن تصر وأصفيك. فالقرن الحادي والعشرين ما عادت فكرة أنه فرقة تنتصر وتسكت الآخرين. هذاك علاش عندما حكم مرسي، من فضلك نكمل يعني الفكرة، الإخوان في مصر رغم قد حرية يعني التعبير كما ريتها بشكل كبير، لكن بعض النزوعات أنه أعطانا الصندوق نعمل ما نريد عش الدبابير الكل ثارة. لماذا؟ لأنه أنا عندما خش خش يا أستاذ محمد خش. أنت دهيتي من دي، أنت دهيتي من دي، أنت دهيتي من دي. أنا بس إحنا عاوزين نسقط برضو، أنا عاوزين بس ناخد خطوة قدام أحسن، خايف إن إحنا وقعدنا. وأنا خايف من دي عشان كده عايز أسأل، عاوزين ناخد خطوة قدام، عايز أسأل الأستاذ محمد. الأستاذ محمد أنت عندك مصطلح بتقول كادت الثورة أن تكون قيادة، مش كده؟ نعم. ما معنى كادت الثورة أن تكون قيادة بعد إذن الأستاذ الأمين؟ هو نفس اللي بيتكلم فيه الأخ أمين. هو أنا برضو أصل هو حواره فلسفي فعلا، يعني يجبرنا جميعا أن احنا نصعد من الكلام العملي إلى الكلام الفلسفي. يعني هو مثلا العبارة الأخيرة اللي قالها وهاجي منها لذلك، أنه هذا كان ممكن إلى سنة كذا، أما في سنة كذا فلا يمكن. ده صادر عن إيه؟ عن رؤية ترى أن التاريخ يتقدم للأمام. الرؤية دي عليها خلاف فلسفي. في ناس مش شايفة كده، شايف ان التاريخ بيتكرر ويعيد نفسه، وفي ناس والاسلاميين منهم يعني شايف ان السنن تتكرر، وبالتالي ما فيش نقطة لا يمكن ان لا تتكرر. الاسلاميين ارسطيين يا اخي، ارسطيين ولسوا قرآنيين. ده مثلا نقاش فلسفي تاني. يا نهار ابيض، الموضوع دخل فلسفي. مو عشان كده احنا مش عايزين نقف عند نقطة معينة. ماشي ماشي، عايزين نكمل زي ما الدكتور عطيني اتفضل. ففكرة القيادة، هل فراغ ثورات الربيع العربي من قيادة مؤدلجة، هل ده كان ميزة ولا عيب؟ أخونا الأمين شايف أنها ميزة، وشايف أنه لأن القيادة المؤدلجة دي إذا انتصرت ستخمد خصومها أو تقتله. عمر مثلا، دكتور عمر بيقول لك شايف أنها بالزبط. شايف أنها عيب، وده دليل أنها فشلت وقتلنا جميعا. لا، وعنده دليل تاني ان الاعلان انها فشلت، خرج او أيوة نعم. مجلس عسكري خرج أيوة يموت الحكايه. أيوة بس النتيجه، علشان كده حتى هو بيستثيره بيقول له ايه من فضلك يا حبيبي، يعني خليك من جرائم السيسي، انظر من الجانب الايجابي. سيبك من جرائم السيسي. قوه منظمه، القوه المنظمه التهمت البقيه. لا هي طبعا اخلاقيه. اي الثوره الايرانيه تم هكا، فالثوره البولشيفيه تم هكا. علاش قلنا استاذ انه في القرن الحادي والعشرين ما عاد مقبول لفرقه عندها استاذ امين؟ لما في القرن الواحد والعشرين القوى المنظمه التهمت الناس زي سنه 50. ايوه طيب، هي فكره مين اللي بيقول مقبول ولا مش مقبول؟ مين كان يتصور مثلا 2010 ان النظام الدولي ممكن يسكت على قتل نص مليون سوري؟ ايه ده النظام الدولي والحريه والعداله الاجتماعيه ونهايه القرن العشرين ونهايه التاريخ والاستغلاليا والحاجات دي ممكن يعني. لكن لا، الحقيقه انه في الصراعات الحضاريه لا رحمه، وعندهم يموتوا مليون اتنين مليون لغايه لما نلاقي البديل المناسب لبشار. تمام. اذا ما لقيناش البديل المناسب لبشار اللي يحفظ مصالحنا ويحفظ امن اسرائيل، اتس اوكي، يموتوا ال20 مليون وما فيش شعب سوري يعني. وندور ولا سوريا. ايوه، ففكره المقبول سنه كذا والمش مقبول دي مين اللي بيحددها؟ بيحددها النظام الاقوى الموجود في العالم. علشان كده مثلا الدكتور عمرو كان بيحاول يستثير ويقول طب احنا هل ممكن نرجع تاني؟ السؤال، خلينا نفرض جدلا، ده برضو تنزل فلسفي، خلينا نفرض جدلا ان الثورات لابد ان تؤول الى جهة منظمة، يا اما الاسلاميين يا اما القوميين يا اما اليساريين يا اما العسكر. لحظة بقى، يبقى في النهاية اذا سلمنا بان هي في النهاية ستؤول الى احد، يبقى إذا وجود تنظيم كان أفضل، يبقى أن تقول إلى التنظيم الذي اختاره الشعب والمعبر عن جموع كان الشعب صح كان أفضل صح للكل. صح، ده كلام صحيح. مش يجي التنظيم العسكري. أنا بقول مثلا صندوق الانتخابات، صندوق الانتخابات. لا لا لا، الانتخابات، لا الانتخابات في التاريخ لم تغير الواقع، الانتخابات لإدارة الواقع وليس لتغيير الواقع. يخرج الثورات من بهذا؟ سيدي من الثورة هي تغيير من خارج منطقة الدستور. صحيح، مقفولة طريقة تغير وتدستر يعني الحياة. كويس، هو صراع قوة منظمة في حالة ثورة طول الوقت. صراع قوة منظمة هنفضل في حالة ثورة طول الوقت؟ لا، لم أقل هذا سيدي. قلت الثورة هي، سامحني سيد، يعني حرق الضوء الأحمر في الطريق، يعني أنك تغير من خارج منطق الدستور. تمام. تطيح يعني بالدستور. الثورة بالنسبة لك حاجة كويسة؟ الثورة يعني الشر الذي لابد منه. جميل، يبقى الانتخابات أفضل من الثورة ولا لا؟ الانتخابات يعني لإدارة الواقع بعد الثورة. طيب، بس ما تحبش ما قلت الثورة الدائمة، لأنه يعني طيب. بعد ما تغير تدستر ما غيرته. طيب خليني اتركه الى تنافس. طيب خلاص، هو سالك سؤال، ما هو ده اللي سالك الاستاذ، قال لك الاستاذ محمد يعني هل معنى كده الاسلاميين تنظيم محترم جاء بانتخابات محترمه بعد ثوره؟ أي لا مش بعد ثورة، بعد إطاحة برأس النظام الثورة كما كان الأستاذ يحكي. التغيير ده موضوع تاني بقى بشكل عملي. ده هو قصده أنه التغيير الثورة الجذري ما حصلش. ما حصلش لأن الإسلاميين حبوا يمشوا بالنظام اللي بيقول عليه أخونا الأمين أصلا. هي دي ده المعضلة. اللي هو إيه النظام اللي مش معضلة؟ أن خلينا كلنا ضد النظام القديم. عمليا إيه اللي حصل؟ النظام القديم تحكم فينا كلنا. بالضبط كده. طيب لان شوف حتى من لو تسمح لي يعني من اللي قاله كريم برينتون في تشريح الثوره، ان فتره حكم المعتدلين انه بعد الثوره بيجي ناس المعتدلين. من المعتدلين دول ابرز معارضي النظام في الماضي، فييجوا يبقوا مش عارفين يتعاملوا مع الفلول، مش عارفين يدوروا الجهاز الاداري، وعندهم مشكله ثوريه ومش قادرين يغيروا، ودول ممكن يحصل عليهم انقلاب، يا اما انقلاب من النظام القديم او انقلاب من الاطراف الثوريه اللي معاهم في الثوره. تمام. ففعلا اداره الثوره بمنطق اصلاحي ده السؤال بقى اللي جاي. ده السؤال اللي كنت هساله للدكتور عمرو. دكتور عمرو، الحقيقه السؤال ما هو موقف الثوره من مفاصل الدوله؟ هل تسيطر عليها ولا تحاول اصلاحها ولا انها تدمرها بالكامل بقى؟ لا طبعا، اصل هو انت عندك من كلام الاستاذ هي الفكره ايه؟ ان النظام السياسي اندمج مع مؤسسات الدولة، بقى كتلة واحدة. كويس. يعني كل ما حجم الفرق بينهم يختفي فانت مضطر تتعامل معهم بشكل قوي جدا. كويس. واحنا بقالنا مثلا في مصر الحالة المصرية المؤسسة العسكرية توغلت ومؤسسة الفساد توغلت وبقت هي والمؤسسات الدولة حاجة واحدة. طيب تمام. فانت عشان تنتزع السلطة من المؤسسات ما صعب جدا. فبالتالي الحل، علشان كده اي محاوله اجراء او اصلاح من الداخل هتؤدي ان الدوله العميقه دي تلتهمك. اصلا هتختفي زي اللي حصل في مصر يعني. فالحل ان انت تعيد بناء هذه المؤسسات مره تانية. مفيش كلام يعني، لازم تنتزع كل الصف وير بتاعها زي ما بنقول. لا ما هو البرامج اللي مشغله عايز افهمها يعني. دلوقتي انت عندك اي مؤسسه، عندك وزارات وعندك ادارات حاجات مؤسسات، اولا انت هتحافظ على بنيه النظام السياسي ده ولا لا مبدئيا يعني؟ يعني هتخليه زي ما هو؟ ده سؤال يعني بتطرحه القياده اللي موجوده. هل شكل النظام وطبيعه مؤسسات السلطه؟ لا انت مستشار للقياده الثوريه، هتقول له تعيد تحافظ على البنيه دي ولا تدمرها؟ لا لازم تغيرها طبعا، لازم تغيرها طبعا. لا تغيرها. هقول لك ازاي. انت لو هتحافظ على يعني في وزاره التعليم هتخلي وزاره التعليم مثلا، او وزاره الاوقاف هتخلي وزاره الاوقاف. اوكي، ممكن تشيلهم خالص في المنظومه السياسيه اللي في ذهنك يعني. كويس. طب بقيه الاستراكشر الموجود او المؤسسات الموجوده، انت كل مؤسسه ليها عقل مفكر، ليها روح يعني، او عقل بيدير هذه المؤسسه. عقيده ليها عقيده بتديرها. تمام. وليها مباني. طبعا في فلسفه بتدير كل مؤسسه. انا اشتغلت حتى في الثقافه ما كانش في حته فيها عقيده. لا فلسفه، توجه يعني، في خط عام بيحكم المؤسسه. خلفيه ثقافيه، خلفيه فكريه بتدير المؤسسه دي طبعا. تموين، ثقافه، كل المؤسسات كده على فكره. دي لازم تنهي. لازم لك الدكتور عطيه يا استاذ امين مبسوط. لا مركز قوي. لازم يسالك انت متفق معاه ولا لا. ما هو عندي سؤال. التغيير يتم بعد الانتخابات ام قبل الانتخابات؟ حاسس من انتخابات قبل الكلام طبعا. اذا انتخبت انت ستدير الواقع، بس انت انتخابات يبقى قابلت الوضع الدستوري اللي موجود بالكامل، وبالتالي لازم قبليه. تمام. فالسوفت وير بتاع المؤسسات دي او البرامج او العقيده او الخلفيه الثقافيه اي حاجه لازم تتشال تماما، وتشيل معها جزء من الناس اللي موجوده، بحيث ان انت تقدر تعيد تشكيل افكار والمحركات الفكريه للمؤسسات دي ليتوافق مع يعني فكرتك. يعني مؤسسه بقى لها 60 سنه. انت اول ما تشيل الناس الرئيسيين وتغير طريقه التعامل اللي بتمشي بيها المؤسسه. تمام. وتجيب ناس ثانيه هتغير شكل المؤسسه خالص. ولو عندك ما برضه ماشي مجموعه افكار بتدير المؤسسه دي مع بعضها، بتربطها مع بعض، فبالتالي انت كده سيطرت على الصوره. ده يخليني اسال الدكتور عطيه. طب دكتور عطيه، الثورات اللي حضرتك قلت لي، الغضب المنفلت، الوعي الباعث، العقيده، رفض الواقع، اداره التغيير الجذري، دور القياده، معنى كلام الدكتور عمرو عادل انك انت طالع ثوره ومعاك بقى ايه مانيفستو كده كبير بيقول هنغير وزاره الاوقاف ازاي ووزاره الثقافه ازاي ووزاره الطب ازاي؟ لا كان لا عندك لا مشروع. لا صح، نغير ازاي في مشروع، بس مش كلها مش بتفاصيل يعني. وقال لك قبل الانتخابات ولا بعدها؟ قلت له قبل الانتخابات. تفاصيل المشروع يعني، مشروع موجود وملامحه موجوده والنقاط الرئيسيه المفصليه موجود، لكن مش هنزل لكل التفاصيل دي، لان الحراك المجتمعي حراك مش ده سؤال بقى للدكتور عطيه. الثوره لما بتقوم ما بتخش في تفصيلات فرعيه زي دي، انما بتحط مبادئ واسس عامه. من ضمن هذه المبادئ التغيير الجذري، والتغيير الجذري يقتضي ايه؟ يقتضي تغيير كل أنظمة الدولة ومؤسساتها كلها بحالها، لا يعني طبعا هدم المؤسسات نفسها، وإنما زي ما قال الدكتور عمرو كده السوفت وير وحتى من الهارد وير معاه برضه، يعني يعني إيه السوفت وير اللي هو النظام اللي ماشي عليه والعقيدة اللي هي ماشية بيها والقيادات المتحكمة فيها، تمام؟ عندئذ تكون القيادات تقصد بها الوزراء يعني؟ لا في مستويين ثلاثة على الأقل لازم يتشالوا خالص. الوزراء دول يسمى تغيير الأداة وليس تغيير المضمون. يفترض عندما تتحدث عن ثورة يعني جذرية تقول نغير النظام الاقتصادي، الحياة الاقتصادية تغير، تغير الأداء يعني تغير التعليم الأوقاف، تغير الأداء يعني يجي المحافظ مثلا، تغير الأداء يعني يجي المحافظ من إخوان المسلمين يمسك المحافظة النهاردة ومقعد سكرتير المحافظة القديم اللي هو من سنة عبد الناصر لحد النهاردة ومقعد الطائم القديم اللي ماسك المحافظة كله بحاله يقول لهم يا جماعة احنا عاوزين يعني نغير يعني ثلاث أربع درجات زي ما الدكتور عمرو عادل اللي يبقوا في الشارع، يا جماعة احنا عاوزين نغير أسلوبنا يا جماعة وما ينفعش كده، واخد بال حضرتك؟ ويجي الوزير من دول من الإخوان المسلمين ماسك الوزارة تحت منه عشر طوابق تحت منه كلهم بحالهم نظام قديم كله بحاله يقول يا جماعة حرام عليكم ده احنا عاوزين نعمل كذا كذا للشعب. هو ده التغيير؟ لا يمكن يكون ده تغيير ابدا مطلقا، انما التغيير لابد ان يكون جذريا، لابد من انهاء دور كل هذه المؤسسات. يعني اذا كانت بعض الناس بتقول في الجيش مثلا التغيير بقى قد ايه، يعني لحد فين التغيير يتم؟ التغيير الجذري في اداره المؤسسه العسكريه في تحديد صلاحياته الجيش، وظيفته الجبهه، وظيفته التكنه وليس اداره الشارع. ده مش مكتوب، ده لازم يبقى واقع، هو لازم الجواب جوابي انا اكتفي فقط بالجواب بالكلام عن المبدا، المبدا الاول، بعد كده التفصيلات يسال عنها اهلها اهل الذكر من اول عقيده. يعني ايه التفصيلات؟ انا ازاي يعني سامحني ازاي كيف اعيد هيكله الداخليه، كيف اعيد هيكله الجيش، كيف اطهر المؤسسه القضائيه؟ دي تفاصيل يسال فيها اصحابها ونسندها الى اصحابها، لكن انا بتكلم دلوقتي عن مبادئ ثوريه عامه. هو ده السؤال كنت اسالك، ما معنى اصحابها؟ يعني احنا نخير هذا بخاف ولا لا؟ انت مرسي فكر له اثره، هو اللي خير السيسي انقلب عليه. الحكايه ليست تخير يعني اختيار اشخاص، اختيار ادوار. العسكر يجب ان مخالبه تتنحى من اداره الشان العام، دورك ليس تدبير الشان العام، مش هذا متاعنا وهذا مش متاعنا، ويجيك ويعمل لك واحده صلاه لهنا وكذا وبعد يطلع اسفل. انا متفق معك والله، ما انا مش مختلف معاك. طيب انا متفق معك، احنا على فكره انا الدكتور مرسي نجح في اداره الدوله لم يرسب فيها، والاخوان لم يرسبوا في اداره الدوله انما رسبوا في اداره الصراع. يعني احنا اداره الدوله ما كانتش مشكله بالنسبه لنا، بالنسبه للاسلاميين ما كانتش مشكله، ازاي الداخليه ما كانتش معاهم والقضاء ما كانش معاهم؟ ايوه الداخليه مش معاهم والقضاء مش معاهم لانهم مش لانه لاننا لم ننجح في البدايه في اداره الصراع. دي اداره الصراع، دي القوه الصراع. اداره الصراع الف باء اداره الصراع ان انت لا تنتقل من من الاطار الثوري الى الاطار السياسي الا بعد ان تنجز مهامك في الاطار الثوري الاول. دي اداره الصراع الف باء اداره الصراع، ان انت النهارده على ارض ثوريه والشعب في ظهرك وانت في حاله ثوريه ساخنه في الشارع، لا ترفع رجلك من قدمك من الشارع من الميدان الى مجال السياسه الا بعد ان تنجز. فدي قالب بقى اداره الصراع. عشان احنا فشلنا في اداره الصراع مش في اداره الدوله ادارتها سهله، لكن اداره الصراع هي الصعبه. عشان كده الموجه الثانيه من الثوره ما تنفعش زي الموجه الاولى، لازم يتحط الاسس والقواعد دي ويبقى في قياده وفي افكار واضحه وفي تأطير وفي انويه صلبه وفي جماهير ورق. طيب ده يخليني اسال الاستاذ الهامي، الاستاذ الهامي، حاله الانفصال بين الثوره والمجتمع، يعني مش كل الناس عندها نفس الافكار دي او هتقف معاك في الافكار دي، وزي ما حضرتك قلت التقسيم هيبقى في ناس طالعه نخبه زينا كده قاعدين على الطاوله دي بينظروا اصحاب قمصان بيضاء، في ناس تانية مصر على المساحة ده. احنا مش نخبة على فكرة. شكل معايا يا دكتور عطيه يديني فرصة، هو اللي بدأ احنا كنا معكم في الميادين يا شباب. لا طبعا احنا كنا معكم في الشباب في الميادين. كنت لسه هستدل بان الدكتور عطية نفسه اصيب في ربعة، يعني المثقف المشتبك بتعبير الامين. انا حابب اضيف اضافة في مسألة الاطار الثوري والاطار الاصلاحي، وده هيعجب برضه اخونا الامين، انه زمان لما كان العالم ما مش واصل للهيمنه الواحده والقطب الواحد وفي اله للكره الارضيه اللي هي امريكا، يعني زمان كانوا يقولون الطغاه شرط الغزاه، يعني الطاغيه لما يبقى بيحكم بلد بينهي قواها الحيه فما بتقدرش البلد تقوم ولا تثور عليه، فبذلك يتمهد احتلال هذه البلد. وعلشان كده حتى ابن الأثير المؤرخ المشهور وهو بيحلل لماذا التتار انتشر انتشارا واسعا، فبيقول لي ان جلال الدين الخوارزمي كان رجلا كان طاغية لم يرد ان يكون معه ملك، فبدأ يستولي على ممالك الانحاء حوله واخمد ذكرهم، فالتتار ما كانوش محتاجين الا ان هم يقضوا على جيشه هو بس. وبالتالي لقوا البلاد كلها مفتوحة. دلوقتي الوضع ظهر فيه إضافة، وهو أنه صارت المنظومة العالمية منظومة واحدة، فاتحد الاستبداد والاحتلال، فصار مش الطغاة شرط الغزاة، لا، صار الطغاة مقدمة الغزاة. يعني صارت الأنظمة الحاكمة الآن هي الطبقة الأولى من جيش الهيمنة الخارجي. وعلشان كده أول ما بتحصل ثورات توشك أن تهدم هذه الأنظمة بينزل الاحتلال وبتتدخل القوى الدولية، وبتلاقي الحرب على الثورة مش حرب من داخل تونس، مش حرب من داخل مصر، لا، حرب إقليمية وحرب كذلك دولية. فلأجل هذا فالمعركة بطبيعتها لابد تكون عنيفة جدا. يعني الإخوان مثلا لو اعتمدوا المنهج الثوري، وهو ده اللي كان مفروض يحصل، ما كناش نتخيل أن الأمور هتمشي بسهولة. لا لا أبدا، انت كنت بتعدي المرحلة الاولى. طب ده خليني اسألك سؤال بقى يا استاذ محمد، السؤال عند حضرتك وهيعجب الاستاذ الامين وهيضايق الدكتور عطية. البعض الناس بتقول انه التيار الاسلامي كان اكبر عقبة التيار الاسلامي كان اكبر عامل مساعد لاسقاط الثورة المصرية. الاجابة التيار الاسلامي. شوف الإجابة تحتاج تفصيلا طبعا، لكن لو انت عايز إجابة في كلمة واحدة صحيح. أوبا، ده أنا قلت انت اللي هتشتبك معايا يا أستاذ أمين. الحقيقة شوف الثورات ده أنا بهزر معك يا دكتور عطية. ده أنا مديتش خالص، ده أنا مبسوط جدا من الإجابة ده. أنا من زمان بقول الكلام ده. يا سلام، والله في مقالاتي أن التيار الإسلامي كان أكبر عامل مساعد لإسقاط السيارات العربية؟ بس خلينا يعني أصل كقيادات وأنظمة، لكن قواعد التيار الإسلامي هي اللي شالت الثورات. قواعد التيار الإسلامي هي اللي شالت الثورات كلها بحالها، العربية كلها من تونس لمصر لكده، لكن قيادات وأنظمة التيار الإسلامي لا، كانت معوق كبير وكانت بلوى. يعني دكتور موسى كان معوق؟ لا ما بلاش شخص بقى، يعني ما كنت قيادات وأنظمة قيادة، لا هو ما كانش في قيادة التنظيمات الدكتور مرسي. أنا يعني خليني أكون أقل دبلوماسية من الدكتور عطية. يا ريت. الدكتور مرسي بصموده هو اللي حفظ الثورة إلى الآن. صحيح. ومع ذلك الدكتور مرسي بمنهجه الإصلاحي هو اللي وصل الثورة إلى هذه المحنة. هي كده على بلد بقى وخلاص. يعني لابد نقول اللي ليه واللي عليه، لكن صمود الدكتور مرسي يحسب طبعا. طبعا لا، بس عايز أقول حاجة، إحنا خلينا قيادات التيار الإسلامي توضع في خانة الغفلة مش في خانة خيانة الثورة. صح. وده صح. فارق مهم. صحيح. صح. لأن الحقيقة إن القيادات الحزبية العلمانية توضع في خيانة في خانة الخيانة مش في خانة الغفلة. صح. دول قولي الجملة دي تاني من فضلك، خليني لافوكادي دي سمحت لنفسي أنا. أي. خليني أفصل وبعدين أنت اسمح لنفسك تعمل اللي أنت عايزه. الحاصل دلوقتي الافتراق لما يوضع على الأرض بدون تفسيرات فلسفية، لما يوضع على الأرض وتوصل للحظة تقف مع الإسلاميين والتجربة الديمقراطية اللي جابتهم، ولا تقف مع العسكر وهدم التجربة الديمقراطية، الحقيقة الإجابة العلمانية في تونس وفي مصر وفي سوريا كانت دائما تقول إلى النظام القديم. 30 يونيو نموذج. صح. نموذج. صح. رجاء السيسي تكون جابه العلمانيين ولا جابه الإسلاميين؟ دكتور ده نمط وظيفي، ده أمور وظيفية، ده موضوع تاني خالص. يعني لما ينقلب يعني السيسي، يعني ما جابش السيسي ينقلب علي، لما ينقلب السيسي أنت بتقف فين؟ لأنه ما كانوا ضد مؤسسة العسكر، كانوا بالنسبة لهم مؤسسة العسكر تكون متاعهم. خلاص. فحصل هذا المحظور. يبقى هنا وهنا أنت بتدافع عنهم. ما هو طبيعي جدا. بدينهم فين أنت بتدافع عنهم؟ لا في التحليل، يعني لما تجي اليوم تقول أنه العلمانيين باعونا إلى العسكر، العسكر تاجي هذا الإسلاميين هم اللي جابوه. لماذا؟ يعني لأنه هم كانوش ضد. لحظة أستاذ. أيوة هو خطأ. نعم أخي قاتل. خطأ ما كانوش خيانة. ما كان أنا خطأ كم مسألة يعني أخرى. خطأ أخلاقي يا دكتور. في فرق أخي أخي جدا. يعني جدا. ما كانش فيه رؤية لتمدين السياسة. الجيش ما دام معنا مسكتوا عليه. لا. الجيش معانا ولا يعني مش معانا، السياسة يعني فعل مدني. دي لا. يا أستاذ أمين يعني ليست عميقة خالص عن طبيعة الأحداث اللي في مصر خلال الفترة، يعني لأن كان في النهاية عدة انقلابات متتابعة والكلام ده كان مدرك. يعني ما كانش يعني أنت في النهاية بتدافع عن العلمانيين في انحياز العسكر لما اختاروا العسكر يبوا معاه. نحاول نفهم. لا لا لا اسمعني، البارح عديتها وكذا، قال لي لا مش بنخليك. انا عديت البارح اخي، يعني قولي كلام قولي كلام واحد. انا ما قولتش كلام. شوف اخي الاول بعيد عن التحليل، الظاهره دي اليس الظاهره واقعيه انك تجد العلمانيين عند لحظه الاختيار بيختاروا النظام القديم؟ مش ده اللي حصل في تونس وده اللي حصل في مصر؟ صحيح الظاهرة دي الأول صحيحة. متى حصل هذا؟ حصل هذا عندما تغول الإسلاميون في اعتبار أن الصندوق أعطاهم الإسلاميون فقال الخلافة السادسة السحابات الإسلامية. الإسلاميون لم يتغولوا ولم يكن في الكلمة. اسمعني، الرجل جاءت الانتخابات مثلا السي حماد جبالي عين نفسه رئيس حكومة حتى قبل يعني حركته، وذهب إلى الجامعة وقال من علينا الله بالخلافة السادسة. يا أخي لو قمت بالثورة أعمل الخلافة العاشرة. الثورة خرجت بها حشود من المشترك كل الناس، نبني بناء سياسي كل الناس يجدون فيه وجههم وشعاراتهم. أما أنك تتخذ من يعني الديمقراطية الأداتية أنك أعطاك الصندوق باش تعمل اللي تحب، لا، إذا قلت الثورة أعمل اللي تحب وما ذهبت إلى الصندوق، الصندوق يدير البلد وفق مشتركات، لأن الديمقراطية لحظة أستاذ، لأن الديمقراطية ليست غنيمة الأغلبية. خلي ردي يا أستاذ الهامي يا أستاذ، كمل لك جملة ما تدوروش بيا. الديمقراطية ليست غنيمة الأغلبية وإنما ضمانات الأقلية. طيب الكلام ده كله فلسفة الصحفيين. أنا شايف بس ليس له علاقة بالمكتوب في الكتب. الواقع الآن هناك إذا ارتضيت المسار الديمقراطي يبقى بتختار المسار الديمقراطي الذي هو إدارة الخلاف بالصندوق. ما تقدرش تقول الإسلاميين تغولوا إلا لما الإسلاميين لما يجي فترة تغييرهم أو انتخابات قادمة ما يعملوش انتخابات. هذه اللحظة اللي تقول الإسلاميين فيها تغولوا، أما قبل ذلك فلا يصح. كل إنسان عنده القدرة وعنده الصلاحية أنه ينفذ برنامجه وأن ينفرد بالحكم ويأخون الدولة ويعمل عايز يعمله وعسكره ينفذ برنامجه. اسمعني، ينفذ برنامجه. هذا ما يسموش الديمقراطية، هذه يسموه ديمقراطية الأداتية. لا لا لا، الأداتية بالنسبة لي هو بس عشان الوقت عدى منا. عندي سؤال عندي سؤال واحد بس بعد. انت كيساري وماركسي متضايق من اللي هو بيقوله الطرح بتاعه، لكن انت لما تتعامل معاه يساري ماركس يا يا اخي ينسب الى اسمعني ينسب. بالعكس هو استاذنا في تحليله الليله هو اللي كان يساري، خاطر كان لينينيا بيننا. يعني على ابيض تحسب لك ولا تحسب عليك. في انتخابات الجزائر عندما سئل عن الديمقراطية، كملت استاذ ناصر، عندما سئل عن الديمقراطية قال هذه اول دورة واخر دورة، يعني الانتخابات وصلنا بها الى الحكم وامسح. هذا فهم اداتي مش فهم ديمقراطي. وهذا طيب. ثم انه لا يلزم عندي سؤال في اي خلاص مكان. يا دكتور يعني هنعمل اخوان مش مهم عشان ما نحسبش الماضي ما نرجعش الماضي. عندي سؤال يا اساتذه، بعد ما احنا عملنا كل الحاجات دي احنا ناسيين حاجه اسمها الثوره المضاده. هل الثوره المضاده مصطلح سمة عامة في الثورات؟ هي ثورة مضادة بتنشأ. الكلمة استاذي ما نقولوش ثورة مضادة، الثورة دي ما إيجابية، القوى المضادة للثورة. القوى المضادة للثورة، أوكي. نعم. لا مشاحة في الاصطلاح يا دكتور. لكن أنا مش عارف، أنا مش عايزين نغرقوا في الاصطلاحات يا جماعة. أنا بتكلم عن ظاهرة، إحنا عايزين نتكلم عن ظاهرة موجودة. نسميها إيه؟ نسميها ما تسميها يعني. القوى للثورة بتنشأ لحظة الثورة. نعم. فورا تنشأ معها قرينة بيها وبتتحرك معها. طيب. علشان كده من الدور الرئيسي للقيادة وللتنظيم وللجماهير انها تحاصر الثورة المضادة بقدر المستطاع، القوى المضادة ماشي. ويعني تقلل قدرتها على العودة، لان انت كل ما بتديها مساحة بتعيد بناء نفسها، وعندها قدرة تعيد نفسها بسرعة لانها جزء من السلطة، فانت لازم بسرعة جدا يعني انت تفككها. هتعمل تغيير جذري وتعمل وعي وبس فعال وهتعمل عناصر قوة مؤثرة الى اخره. لا تنسى ان معاك في ثوره مضاده طلع معاك لازم تحاصرها بكل قوه. طب ما الثوره المضاده دي في البناء الاداري او الهيكل الاداري للدوله، دي مهارتك بقى، دي مهارتك كقياده وكقوه وكتنظيم وكافكار، ان انت تملى المساحه دي بسرعه وممكن تكون القوى المضاده دي. يا دكتور عطيه، انا شايف ان احنا نتعلم من اعظم تجربه تاريخيه في التعامل مع الثوره المضاده. اعظم تجربه تاريخيه في التعامل مع الثوره المضاده هي تجربه ابي بكر واصحابه. الثورة المضادة أو النبوة المضادة اللي حصلت كانت تمثل بالفعل نفس الثورة المضادة بالفعل. هي الثورة المضادة بتعمل إيه؟ هي الثورة المضادة بتعيد النظام القديم تاني لكن في التوب الجديد. يعني هي ما عادش ينفع تتكلم مثلا إيه، ما عادش ينفع ناس يطلعوا يقولوا يطلبوا مبارك، ما عادش ينفع ناس يطلعوا يقولوا مثلا إيه إحنا عاوزين نفس الحكم اللي فات. لأ، هو بيطلع عاوز يعيد النظام اللي فات لكن في نفس الصورة الجديدة. أي. بنفس الهتاف ثورة وحرية وعدالة اجتماعية. لا. ومش عارف ايه، نفس النظام هو الحركة دي حصلت. ما كان أهل الشر، ما كان شياطين العرب يستطيعون أبدا أن يعيدوا الأمر إلى الجاهلية الأولى بنفس الشكل بتاع حلات والعز ومناه. لا، هم هيعيدوها بس بصورة تانية، بصورة نبوة. إيه بصوره النبوه، يعني مدعي النبوه هنا في في في في, في اليمامه والاسود العنسي فين والسجاح والكلام ده كله، يعيدوها بس بصوره ايه، في شكل نبوه جديده، لان ما عادش ينطال على الناس اللي ايه كل النظام القديم كل نظريته سقطت كلها بحالها، فما عادش ينطال على الناس الشكل الجديد، فعاوزين شكل القديم، فعاوزين شكل جديد يعيدوا به نفس النظام القديم. ايوه، ما الذي تعامل به؟ هو الحسم والصرامه في كل التصرفات. سيدنا ابو بكر الصديق في آن واحد، انا ما اتكلمش بقى ايه عن الاليه، بصرف النظر عن الاليه بقى هتبقى ازاي، بغض النظر عن الاليه نفسها، يعني تجيش الجيوش دي اليه من الاليات. والله لو توفر في ايدك اليه غير كده اعملها، ما فيش غير هي الاليه دي اعملها، او يجب ان تحسم عموما الثوره، يجب ان يتوفر فيها عنصر القوه باي صور من اصورها، يا رب يكون عنصر القوه دي، هنجيله عنصر القوه ده بس نتكلم على نعم. فالواقع هو كان الحسم الى حد ان سيدنا ابو بكر الصديق الحليم الودود الرحيم الرؤوف البكاء الذي كان كما وصفت عائشه لا يملك دمعه، ينقلب الى اسد هصور، ويكون عمر امامه الحازم الصارم المشهور بقوته وشدته وعنفه، يكون امامه الى الدرجه التي يقول له فيها ابو بكر الصديق اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه رسول الله لقاتلتهم على منعه. فنتعلم من هذه التجربة التاريخية الصارمة، نتعلم منها الصرامة والحسم مع أي نفس يتردد لإيه للثورة المضادة، ولو حتى بتجيش الجيوش. طيب هنا عنصر القوة بقى، الحقيقة خايف من تناول فكرة عنصر القوة، لأن الدكتور عطية قال أي قوة في إيدك، هل لا معنى كده؟ ما اسمعني اسمعني، أنا أقول القوة أنت قلت أي قوة في إيدك؟ لا قلت كده بالظبط، يعني بالنفس بالنص كده، بس انا ما عنديش ضمير يعني عشان بس اطمنك يعني. لا انا اقول انه يجب على الثوره ان تستخدم القوه المتاحه لها، تمام، هي المتاحه لها، وان تحسم بالقوه المتاحه لها، ولا يصح للثوره ان تعطل، ولا تكون ثوره اذا عطلت قوه اتيحت لها لتحسم، تمام. هذه القوة ماذا تكون؟ حسب الحال وحسب الزمان. القوة مش تخوف شوية، كلمة القوة يعني نصف ثورة حفر مقبرة، يعني هذا هو. الكريم برينتون في كتابه تشريح الثورات بيقول لم تنجح ثورة إلا حين فقدت السلطة استعمال القوات المسلحة، إما الجماهير سيطرت عليها أو إما حصل انشقاق أو أي حاجة. حنا أرندت في كتابها في الثورة تقول الثورة والحرب شبيهان، يعني وجهان لعملة واحدة، لا يمكن تخيلهما بدون العنف، وأيضا لا يمكن إقرارهما كاملا بالعنف وحده، يعني لابد من السياسة برضو. ده كلام مستقر. إحنا بقى أي قوة، أي قوة إحنا في قنوات دعم الشرعية متخوفين من الكلمتين دول، دي قصة تانية. إنما الحقيقة الواقعة في الكتب الثورات لم تحسم إلا بالقوة. وهنا يجب أن أتذكر الشيخ حازم رحمه الله، عفاك الله وأسره ورحمه الله طبعا، لما كان بيقول كل ثورة انتهت في نهايتها بالقوة. انت عايز، ده كلامه، انت عايز تعتقد حاجة غير كده، هات كمان جا وغني. انما ده الواقع، مفيش ثورة بتنجح الا لما السلطة بتفقد استخدام، بتفقد القوة المسلحة. طب انا هعدي لك ضربة الجزاء اللي انت عملتها وقلت في قناة الشارع مش عايزين تقولوا كده. يعني مش بتكلم على حضرتك تحديدا، لكن انا بقول بوضوح لانه هذه امانة، الرائد لا يكذب اهله، اللي قاعد هنا والناس بتشوفه ما ينفعش يكذب على الناس. الحقيقة انه مفيش ثورات بتحسم بغير القوة. ده صحيح. طب خلاص انا بس كان سؤالي، هل الفوضى تسمى قوة؟ الثورات وظاهرة من ظواهرها الفوضى. انت بتخلخل نظام، حقيقي بتخلخل نظام، يعني انت حصل الثورة والدنيا قامت في امان ونظام. لا مش قصدي، بس انا لما اقول المواطن العادي انت معرض لفوضى، هل هيطلع معاك في ثورة ولا يخاف؟ اذا كان المواطن خايف من جملة الغلط، ما هو احنا اذا قلنا ان الثورة هي فعل اقلية منظمة على جمهور من المستائين، فالحقيقة أن الصراع دائما هو صراع الأقلية الثورية ضد الأقلية السلطوية. بس الجمهور المستائين لازم ينضموا ليك. أيوة، ما هو هنا ده الصراع يدور عليهما. نعم. صراع الثوريين يدور على الشعب، وصراع السلطويين يدور على الشعب. بالظبط كده. إلى أيهما انحاز الشعب؟ نعم. لكن ما ممكن يخاف من خطابك يا أستاذ إلهام. مين اللي يخاف؟ القوة دي اللي هي اللي الناس بتنافس عليها. ده هذا هو الوعي. شايف الأخ أمين مبسوط. هذا هو الوعي. ده أنا جاي له. أنا جاي له. أنا جاي له دكتور عطية. أنا جاي له. سيبه بقى. أنا مثبت نقطة ملاحظة أنا بقى. أنا جاي له. بس أكمل الجملة دي، أنا بقول هذا هو الوعي، مش ده اللي يخوف. اللي يخوفه إن أنا أخدعه وأقول له انزل بصدرك العاري وان شاء الله شرعيه هترجع وانت بصدرك العاري قدام الدبابات، ده الخداع، ده الخداع. أنا أقول له ما تنزلش أفضل ما أقول له انزل بصدرك العاري قدام القوة الغاشمة. ده طبيعي جدا. لا ما فهمتش دي، بس عشان نقف عندها. لما أنا أقول له إن الثورة ممكن تحصل من غير قوة أنا كده بخدعه، مش بطمنه. تمام، لكن الافضل لكن اقول له ما تنزلش احسن ما اقول له تنزل بصدرك العالي. طبعا، او ينزل مستعد. طب وانت بتعتب على قناه الشرعيه ليه؟ لانها متبنيه منهج انه العنف خط احمر والجيش والشرطه فيهم شرفاء. لا انا بقول العكس، انا بقول لما انا اقول للناس ان ما فيش ثوره نجحت الا بالقوه، هذا ارشاد للناس، توعيه للناس. هم خيارهم بقى يثوروا او لا يثوروا، ده خيارهم. انما لو انا اطلع هنا اخدعهم واقول لهم بنزولكم بصدوركم العاريه تثبتوا للعالم والراي العام العالمي، يبقى انا بخدعهم وبنزلهم لمقتلتهم. طيب بس انت برضو رميت برضو كره في ملعبنا شويه، لكن هنعديها لان ده مش موضوعنا. انتم خطير والله يا استاذ محمد. الله يحفظك. يعني الله يخليك. انا عايز يعني مش عايز اخد الوقت بس الحقيقه انا خلينا اوصي كل الناس يقروا كتاب زي كريم برينتون بتاع تشريح الثوره، حتى في نظر الثورة، يعني في المرحلة اللي قبل ما تحصل ثورة لابد تشعر الطبقة الحاكمة، لابد يحصل فيها انقسام شعوري. ناس من الطبقة الحاكمة ترى ان السياسة الحالية دي مهددة لمصالحها. لما يكون الإعلام المفترض ان يكون ثوري مطمئن لهم دائما، ويعني يربط عليهم دائما ويقولهم والله انتوا حلوين وفيكم شرفاء ومش عارف ايه، ده خطر. علشان كده المركزية القيادة الفكرية لازم تكون موجودة ثورية فعلا. هي دي اللي بتحدد المسارات. طب احنا عايزين نشوف كده، وانت ليه ما تعتبرش ان فيكم شرفاء ده نوع من الانقسام اللي انت عايز تعمله؟ لا ده انت بتطمنهم كلهم. بتطمنهم ازاي؟ كلكم شرفاء. انت متأكد ان كل الجيش بس ما تقولوش كلكم شرفاء؟ سؤال. لا ما حدش قال كلهم. في شرفاء، في شرفاء مش مهم. معلش، هل كل الجيش لا معلش، كل واحد حاسس ان هو الشريف؟ يعني انت كل الجيش لا، هل كل الجيش بنوعيه السيسي؟ لا، تقول ان فيكم مجرمين. لو عايز تظبط الرساله في مجموعه من المجرمين. خش بقى في مصطلحات بقى. يبقى انت بتعاتب على الراجل في الكلام ده. تفرق كتير. ما علينا مصطلح ده، انا هنعديها عشان مش زي ما مشروع الحلقه. بس خلينا نرجع لحضرتك. طب انت عمال موافق الاستاذ الهادي من بدري كده، اوكي. طب انتوا عندكم في تونس ما حصلش اي حاجه ولا عنف ولا اي حاجه، وجا نظام بن علي تاني بس في شكل احلى وديكور احلى. لا، اولا لم يكن، يعني ما يجري اليوم ليس نظام بن علي، وسنوضح ذلك. فقط ثم مساله في الجيش في مصر، لانه حكم تحول الى جماعه تضامنيه. طيب يعني يحس هذا هو يعني الخطير. صحيح ثم بروليتاريا، يعني كلمه بين ظفرين سامحوني فيها، ثم بروليتاريا الجيش في حاله ثوريه حاده اللي كان الاستاذ يحكي فيها، وانا اتبنى يعني كلامه، انه يفترض تلك الاغلبيه الرثه يعني هي التي تعتقل قيادتها في الإدارة، تلك الأغلبية تعتقل قيادتها. يعني الثورات هكذا كيف يعني تتم؟ بس مفيش بروليتاريا في الجيش، الكونسبت ده مش موجود. يعني لا يا أخي، المدري فاتت نقرأ يعني في حتى في 67 يعني الجيوش، معناها الناس اللي مشوه حتى بالجلبيات وكذا منا، يعني لا يعني فيه زمان فيه أغلب أي في أغلبية يعني مقهورة. بروليتاريا فكرية حاجة، أي أما ما ينفيش حاجة أنه الجيش الذي حكم يتحول إلى جماعة تضامنية. طيب وهنا خطير، يعني تقريبا من اللي ما عنده حتى خط الى اللي عنده نجوم كلهم يحسوا بوحده المصير يعني وكذا. طيب. هذا مشكل. هذا كيفاش نتعاملوا معها؟ يعني تنهيه تعمل يعني ثم مشكله الرهان على انك تشق صفوفه، كيف يزن برشا تفكير فيه. تمام. لكن الحاله التونسيه بقى، نعم. ما مرتش بكل ده، يعني لا مرت بثوره كامله ولا تغيير جذري، ولا رغم ان كان في غضب منفلت كان في، لكن لا مرت بتغيير جذري بالمرة، بل بالعكس انتخابات أتت بنظام بن علي. يعني الذي حدث في تونس أن عندما هي الناس يتحدثون دائما عن محمد بوعزيزي رحمه الله، معناها وتقريبا سوقوا ديزون أنه قاد الثورة، وهذا ما ليس صحيح. معناها محمد البوعزيزي احتج احتراقا لإهانته وحرمانه من العيش. هذا الأمر حدث قبل أشهر بنفس السيناريو في مدينة تونسية يعني أخرى، وذهب الرجل. معناها ما الذي حدث؟ أنه في لحظة ما عندما تحدث مأساة فردية ويحضر مدربون يعني ثوريون محترفون، ماذا يفعلون؟ يحولون مأساة فرد إلى مأساة جماعة. هذا الذي حدث في مدينة سيدي بوزيد. يعني كان نجم تتعدى الحكاية عادية جدا، لكن تحولت إلى مأساة جماعية، وسرعان ما بدأت يعني تنتشر إلى البلدات المجاورة. فكل البلد لم يحصل تغيير جذري. سؤالي يا أستاذ أي باش نربط مع الكلام اللي كان يحكي فيه قبل الأستاذ أنه الدولة أو النظام كان مفككا، بمعنى خطاب بن علي الأخير عندما يعني هدد باعتقال أناس وكذا منا، يعني ما كانش ثم إجماع داخل مؤسسة الدولة، لم يكن يوم 14 جانفي نحن دائما نقول في تونس يعني 14 يناير لا ينتمي إلى الثورة، كان في قلب الثورة حدث انقلاب، النظام والسيستام ضحى بواجهات السلطة يعني وأطردها. أيوة غدر في الدولة. نعم نعم. ليلتف اليقظة الثورية تواصلت في اعتصام الأول، اعتصام القصبة الأول والاعتصام الثاني، لكن الجريمة حدثت كالتالي سادتي. لذلك قلت أن المعارضة كانت جزء من السيستام يعني من النظام ولم تكن جزء من الثورة. عندما حدث الفوروم هك الكونغرس الكبير جدا في اعتصام القصبة الثانية وطرح الشباب ثم حكومة في قرطاج يعني تقريبا تاع الغنوشي الوزير يعني بن علي والشباب طرحوا كسر باب القصبة وإعلان حكومة ثورية وتعمل القرارات الثورية اللي كنا نتحدث فيها الكل، وبعد ذلك تمر إلى دسترة ما تم يعني إقراره يعني ثورين. أخي هذه معلومات وليس تحليل، معناها من خذل المعارضون الأشداء إلى نظام بن علي هم الذين خذلوا ذلك. لماذا؟ السيستام اخترق المعارضات، عمل لها ملفات، شدها بي بي بي بي معناها بعديد الأشياء، منع كل شروط الثورة، لكن حدثت الثورة بغير الشروط التاريخية التي كنتم تتحدثون يعني فيها. الشبيبة التي ثارت في البلدات وفرار بن علي جمعت كلها في يعني في العاصمة وذهبت إلى القصبة أمام يعني مقر الحكومة، كان يفترض تخرج من رحمها حكومة ثورية ويعني تنفذ البرنامج الثوري قبل دسترته، هذا تم إسكاته. لماذا؟ لأن ذلك الكونغرس الكبير الشعبي كما تقول أنت في ميدان التحرير معناها تم اختراقه بتلك الأحزاب زي عندنا نعم. إيش صار؟ كتالوجات واحدة الشهر يعني. كامل والناس كتف يعني بكتف على يساري على الليبرالي على الإسلامي على ماركسي على قومي على كذا منا إيش صار بعدين؟ نقوله باللهجة التونسية صيحت وعرفت أماتها، الإسلامي جبد ولا يفكر كإسلامي، القومي ولا يفكر كقومي، اليساري ولا يفكر كيساري، وعاد الناس إلى الانتظام الحزبي الشمولي الذي يرى نفسه صاحب الحقيقة والآخرون يعني خاطئون. من تلك الفلول عاد النظام القديم، النظام القديم لم يعد سيدي في الانتخابات الأخيرة، عاد في اعتصام القصبة الثانية عندما تم استجلاب السبسي من المتاحف وهو اللي شد الفترة الانتقالية إلى حدود الانتخابات. طيب تمام، فهمت؟ يعني ما حصلش عندكم التغيير الجذري اللي بيحكي عنه؟ لم يحصل، خذل. المشكلة أنه قتله من؟ قتلته المعارضة المخترقة المروضة التي تصرفت مع النظام بعقل نقابي، عقل تفاوضي يعني. طيب لم تتصرف. خلينا توقف هنا بقى، السؤال لحضراتكم يعني احنا كلمنا على العناصر يا أستاذ دكتور عطية، الغضب والوعي والعقيدة ورفض، وكلمنا على القوة المضادة اللي بتمشي يا دكتور عمر زي ما حضرتك، اتكلمنا على معنى القوة زي ما حضرتك عرضتها انها قوة جاسمة غاشمة لا تبقى ولا تذر، لكن لم نتحدث عن دور الإقليم او الدول الإقليمية في او تعاملنا مع الدول الإقليمية. يعني ما حدث في مصر هو ما حدث في تونس وما حدث في اليمن وفي سوريا، ان الدول الإقليمية تكاتفت وليس عناصر المعارضة فقط المسيسة عشان تفشل هذه الثورات. ما كيف نتعامل مع الدول الإقليمية دكتور عطية؟ ولابد أن نفهم أولاً الظرف الذي نمر به. إذ نشعل ثورة أو نحرك ثورة أو نمهد للثورة لابد أن ندرك السياسة الإقليمية والسياسة الدولية. أي. حتى تتعاطى وتتعامل معها الثورة وتستخدم الآليات والآليات المناسبة للظرف الذي تمر به. كويس. تمام؟ لو احنا رجعنا معلش برضه انا بنحاول دائما يعني أحن إلى التجربة، ما هي ليست التجربة طبعاً، إلى الحركة الإسلامية. الظروف الإقليمية والدولية ها أيام الحركة الإسلامية أيام الدعوة الإسلامية الظروف الإقليمية والدولية كانت كالآتي. ده إمتى أيام الدعوة الإسلامية؟ أيام الجهاد الإسلامي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. في حياة الرسول. كانت الظروف الدولية والإقليمية كالآتي: الدولتان العظميان آنذاك كانتا مشغولتين بالصراع بينهما الذي حكته سورة الروم ها ألف لام ميم غربت الروم في أدنى الأرض. تمام. و المعركة الفاصلة بينهما التي انتصر فيها الروم كانت إيه؟ يوم معركة بدر تماما. بعدها كانت القوتان منهكتان من الحرب وتعيشان إيه؟ حالة النقاهة بعد الحرب. الإقليم اللي هو القبائل العربية المحيطة بالدعوة الإسلامية كانت في حالة انتظار وترقب. لماذا؟ لأن قريشا كانت ذات منزلة ومكانة مهابة في في في في هذا الوقت، فنظرت إلى قريش على أن قريش من داخلها فيها انقسام، وقريش كانت تحظى بمكانة قوية جدا جدا، لم تكن ضعيفة ولا هشة، فوقفت كل هذه القبائل على إيه؟ على الحياد ترقب وتنظر ماذا عسى أن يحدث بين محمد، بين قريش وبعض أبنائها، تمام؟ فهذه إدت فرصة للحركة الإسلامية أن تنتقل وأن تهاجر وأن تقيم الدولة وأن تنطلق بإيه؟ بجهادها. فاستطاع المسلمون أن يستثمروا هذه الحالة. طبعاً أنا نستطيع أن نقول أن الجهاد الإسلامي عندما فرض يحطم كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ لعباده من الأسباب ما، هذا يفيدنا في ماذا؟ في ضرورة أن تعي الحركة الثورية، أن تعي جيدا الموقف الإقليمي والموقف الدولي. إذا تحركنا بثورة دون أن نعي هذا لا يمكن أن تنجح الثورة. بس كلمة نعي دي يا أستاذ محمد الهامي كلمة فلسفية، يعني أنا بقول دلوقتي في إطار أن كل العروش العربية ضد الثورة العربية كلها، السعودية والإمارات والكويت كله يعني الحقيقة، ازاي تعمل معها انت وتقيم ثورة وتعمل ثورة يعني؟ طبعا التفصيل يعني محتاج اجتماعات ونقاشات علشان تختار خيارات كتير، لكن الاصل ان الثورة ينبغي الا تواجه العالم بطبيعة الحال. طبعا. يعني تغير الوضع في مصر مثلا، لو هنتكلم عن الثورة المصرية او حتى عن الثورة التونسية او اي ثورة، كل تغير في وضع البلد بيسمع في أكتر من دولة. تمام. فأنت لازم بتحط نفسك ضمن معادلة من المعادلات الموجودة، المعادلات التي هي أقوى منك. من الظواهر التي تتعرض لها الثورة مثل ظاهرة الثورة المضادة هي ظاهرة تصدير الثورة. أي. فهو الإقليم المضاد، يعني لما حصل الثورة الفرنسية مثلا، الثورة الفرنسية جت بفكرة غريبة على كل أوروبا. الجمهورية اللي هي ضد الملكية، والعلمانية اللي هي ضد الكنيسة. يعني أوروبا لا تفهم هذا الكلام، فعلى ما كان بينهما من خلافات اتحدوا جميعا على الثورة الفرنسية. وهي من ناحية حتى بريطانيا صادفتهم الثورة اتحدت معهم ضدها. ومن ناحية تانية هو بقى يعني هو حتى نابليون أيضا اجتاح كل أوروبا ولم يتعطل إلا في روسيا. فالثورة بمجرد ما بتطلع هي بتهز وضع إقليمي موجود. الوضع الإقليمي الموجود ده لا يمكن إن احنا نطلق له قواعد عامة، لأنه هو قائم على إدراك القيادة الثورية لطبيعة المعادلات الناظمة للمنطقة في الوقت الحالي. يعني في اللحظة التي صحيح العالم العربي يغلب عليه مستبدون، لكن مش كل الناس كانت ضد الثورة المصرية قولا واحدا، لا، في ناس كانت ضد قولا واحدا وده موقفها، وفي ناس كانت معه قولا واحدا، إما بقى لعلاقتها مع سيئة مع مبارك، إما إنها عايزة تضع رجل في مصر، قطر يعني، قطر، تركيا، أي دولة. ومش بقول إن ده سيء أو حسن، أنا بقول إن تغير الوضع في مصر يلهم كثيرا من البلاد التي يمكن أن تنشئ علاقات جديدة ضمن معادلة جديدة، تستفيد من وضع جديد يعني. وبقية الناس هم على الترقب، فهم لمن غلب. إذا غلبت الثورة خلاص نتعامل مع الثورة بوضع جديد ونلحق، وإذا غلبت الثورة المضادة خلاص نلحق برضو نعترف بالوضع الجديد. الحقيقة إن قوة الثورة أو ضعفها هي اللي بتزود خصومها أو بتزود أنصارها. يعني كل ما الثورة كانت قادرة على أن تنشئ حالة من الثقة كل ما أنصارها كثروا الإقليميين، وأعدائها قلوا أو خفتوا. وبعدين ما مسألة زي مسألة تصدير الثورة هي نفسها ممكن تبقى ورقة بيد الثورة. طيب خليني أروح لدكتور عمرو قبل ما أجي للأستاذ أبو عزيزي. دكتور عمرو، حد حكى لي يعني بس مش متذكر الشخص، يعني قال لي إني سأل الرئيس مرسي إيه أول بلد هتروحها بعد ما تولى الرئاسة، قال له السعودية. فقال له ليه؟ قال له خلينا نكمل القصة، قال له دي المكة والمدينة والرسول والحاجات، قال له أنا أنصحك إنك تروح السودان لأن ده الامتداد والعمق بتاعك. رغم القصة يعني، وأنا أثق في الراوي يعني، رغم إن القصة بتقول إن الدكتور مرسي مد يد التعاون مع السعودية، إلا أن الملك عبد الله قام بدور لا ينكر في هدم الثورة المصرية والثورات العربية. ما هي الفكرة في الـ الـ يعني كيف كان يتعامل الدكتور مرسي؟ كان يجب أن يتعامل مع السعودية، أن يحتوي القوة التي تقلق من تصدير الثورة. ما هو حاول يحتويها وفشل. ما هو غلط، ما ده خطأ استراتيجي. القوة المعادية المؤكد أنها معادية، ولا أن السعودية مركز الديكتاتورية في المنطقة، تمام. وهي مركز الثورة المضادة ومعها الإمارات، وده معروف من بداية الفعل من بداية الثورة كويس. وأكبر مؤيدة لمبارك يعني ومن الخمسينات صحيح آه. فهذا مركز الثورة المضادة المحتمل فما يكونش التعامل معه بسياسة الاحتواء، لأنه لا يحتوي زي بقى بالتهديد بتصدير الثورة حتى، يعني الند بالند معقولة؟ أيوة طبعا، ده ورقة من الأوراق طبعا لازم تقف ندا بند، وانت عندك في محور تركيا وقوة أخرى في المنطقة لازم تدير العلاقات بحيث تزود محور القوة عندك وتضعف من محور. طب ما هو كان عنده علاقات كويسة مع رجل تيبر دوغان، بس التعامل مع مركز الثورة المضادة الإقليمي كان خطأ. في فرنسا على سبيل المثال لا الموضوع مختلف، والغفلة عن السودان كان خطأ، والتغافل على السودان كان خطأ. فرنسا على سبيل المثال جيشت أوروبا كلها الجيوش والجيش الفرنسي انهار والملك انسحب، عمل جيش شعبي وما انسحبش وما ترددش، لا دخل في مواجهة مع مركز الثورة المضادة. نفس الكلام المفروض كان يحصل في مصر، مركز مصر هي مركز الثورة وهي القوى العربية الأكبر. يعني لو الدكتور مرسي قاعد معك يا دكتور عمرو وقال لك أنا هروح السعودية زي ما الصديق أو الأستاذ حكالي هو قال له روح السودان، يعني قال له انا انصح، قال الاستاذ هشام راغب افتكرت الراوي القصه دي الاستاذ هشام راغب قال لي انا سالني قلت له انا انصحك تروح السودان، فهو قال لا انا اروح السعوديه عشان كذا كذا، قال له ده السودان دي امتدادك. لو كان قاعد معك زي ما قاعد مع استاذنا هشام راغب هل كنت هتقول له لا هدد السعوديه؟ مش مساله تهديد، مساله يعني تلويح بالتهديد، في ادوات كثيره والامور متطلعه من صفر لما لا نهايه. طب اديني ادوات. اولا اعمل موقف سياسي معاه، لو حصل مثلا لما كان المصريين راحوا في السعوديه وقفوهم 3 ايام في رحله العمره كان لازم تاخد موقف سياسي في الوقت ده، لكن ما اتخذش، قال خلاص عشان بس السعوديه والناس، لا ما ينفعش. لا منعوا الماء الغاز بالامداد والبترول، لازم اخد موقف. السعوديه عمل ياخد موقف ازاي يعني يا جماعه؟ بس ادوني يسحب السفير يعني. ايوه وفي ادوات كتيره في عمل السلطه، ادوات السلطه. ايه الموقف المناسب؟ الادوات السياسيه. ما احنا ما نتكلمش بقى دلوقتي، هو رئيس ده رئيس جمهوريه ومعاه كلام ده ممكن حسمه فعلا في لقاء اعلامي. يعني انت لما تقعد تعد الخيارات كتير، الخيارات كتير وتسلم واحد اثنين ثلاثة، لكن واضح ان الدكتور مرسي اختار خياره هو العقائدي والديني. الحقيقة يعني لو تسمحوا لي، يعني الحقيقة انه الدكتور مرسي لا كان ثوري ولا كان اصلاحي، يعني لا هو كان الاصلاحي بالشكل البراجماتي اللي بيظبط علاقاته حتى مع الجيش وحتى مع اسرائيل، يعني لو احنا خدنا الاصلاحية دي كان ممكن سكة تانية، لكن نص ثوري نص اصلاحي ده يمارس تهييج للثورة المضادة ويمكنها من نفسه. يعني كلما بدوت ضعيفا كلما تناوشتك الايادي. يعني الرئيس مرسي كان نص ثوري ونص اصلاحي. يعني نص ثوري ونص اصلاحي، الموازنات دي لا هي خليته ماشي اصلاحي ولا ماشي ثوري، لكن ما استغلش زي ما قال الدكتور عمرو هذه المواقف على العمره وبتاعه. نعم في كذا موقف لم يستغله، وعلاقات الدوليه ايضا في نقاط معينه لو كانت قرب لها كان السعوديه ترعبت، كانت الموضوع المعادله اتغيرت تماما في المنطقه. طيب انا عايز اروح للاستاذ ابو عزيز. استاذ ابو عزيز سفير العتيبه انت عايز تعلق على حاجه؟ بس انا عندي سؤال اهم التعليق عشان نعدي. السفير عتيبه ظبطوا في البريد الالكتروني بتاعه انه بعت لامريكا قال احنا كنا عايزين وعايزين نقيم دول علمانيه في مصر وتونس وسوريا. سوريا العلن. طيب ما هو ده شيء يبسطك باعتبار انك انت علماني، بان النظام كان اسلامي يعني. اولا العلمانيه البعيريه، يعني لان باعتبارهم كائنات بعيريه يعني يتحدث عن العلمانيه. العلمانيه ماذا هو؟ العلمانيه بالنسبه له تثبيت الكهنوت الوثني، يعني ضدا على المعارضات سواديزون الاسلاميه او الاسلامويه، سميهم يعني ما تحب. اخي عداء السعوديه لمرسي بالعربي الفصيح عندما جاءت ثورات وأقحم الإسلاميون في مسألة الديمقراطية، فتح منفذ جديد يقول أنه بالإمكان أنك تنجم تكون إسلامي معناه وتكون فيه الديمقراطية. السعودية تحكم بالنظام، هي يعني فيها مكة والمدينة لكن تحكم بنظام جاء الإسلام للإطاحة به فأعادوه. هم كهنوت يعني نظام كنسي فقط يعني يعتمدون مفردات إسلامية. بالنسبة لهم الرعب والنهاية أنه يتجد نظام ديمقراطي ومرجعيته إسلامية. بالنسبة لهم يجب أن تسحق التجربة يعني في مصر. الفريضة الغائبة في الثورات أن تونس ومصر واليمن وسوريا كذا كل واحد والأخوة توا مورطون مام في هذه الخطيئة، يتحدث عن الثورة المصرية والثورة. يا أخي ثمش ثورة مصرية وثورة يعني تونس، ثم ثورة عربية. أحسن. الجماعة لم يتصرفوا باعتبار أحسن. الثوريون كتف مع كتف معنا، فهمت؟ أحسن. إحنا ذبحونا، لماذا؟ النظام القديم تصرف كوحدة منظمة. هي رؤيتنا، هي رؤيتنا واحدة بمركز واحد صحيح. هي رؤيتنا يعني. أنا مش اسمها ثورة مصرية وتقول لا هي هي الثورة العربية كلها. اتفقتوا مع بعض لا متفقين، لكن انت هربت من السؤال العلمانية اللي انت عايزها. يعني لا اخفيك، يعني هذا الكائن يعني البعيري لا يستحق منا اكثر ان نقول انه يروج لعلمانية بعيرية. ما معنى العلمانية البعيرية سادتي يعني سادة يعني المشاهدين؟ العلمانية البعيرية هو انه يغير حلمة ناس تعلموا لا إله إلا الله يعني لا مستبدة في الأرض إلى العلمانية الوثنية. العلمانية الوثنية هم هؤلاء الأعراب البعيريون المتألهين في الأرض. يعني تصور أنت واحد لا يستحق منا حتى أن نتحد نضحك ونمر. هؤلاء كائنات بعيرية تورث وتؤبد نظم وثنية تستعبد البشر وتتأله في الأرض. والرأي على مسؤوليتك أنت. نعم. لكن خليني أقول لحضرتك إزاي ننقذ، وده السؤال الأخير والسؤال للأساتذة كلهم، كيف ننقذ الشعب من التشكيك في جدوى الثورات؟ يعني الشعوب جميل. الآن أظن يعني في تونس في مصر في اليمن في سوريا وصلت إلى قناعة بأنه أي ثورة دلوقتي أنا يا عمي شاكك فيها، وده يمكن يفسر حالة الاستبطاء أو التراخي اللي فيها الشعوب الآن. كيف يمكن أن ننقذ الشعوب من حالة التشكيك في الثورات؟ نرجع تاني للهيكل الرئيسي للسيناريو، لازم تتكون فيه قيادة مؤمنة ومدركة وخطابة واضح جدا وما فيهوش مصطلحات عائمة. فين القيادة يا جماعة؟ يعني فين؟ تنتج، لازم تنتج القيادة من الناس اللي موجودة، تنتج، لازم تبقى فيه قيادة موحدة ومعروفة. أنا الكلام ده عام بصراحة. لا مش عام، أنا كلام عام. لا لازم يحصل. طب أكمل كلامي، ولازم الخطاب الموجه للجماهير يكون خطاب بيعتمد على القطاع الجماهيري، يعني مش كل جماهير تخاطب بلهجة واحدة، كل جماهير كل قطاع جماهيري بيخاطب بلغة مختلفة. ولازم يعني حتى في أحد الكتب ده اللي أنا ده تنظيم في أحد اللي هو فين التنظيم بقى؟ ما هو أنا ما أنت ما تقوليش الواقع فيه، أنا ما أعرفش الواقع فيه إيه. أنت لازم تعمل الإجراءات دي، يعني أنت عايز تروح اسكندرية لازم تركب قطر تركب طيارة. طيب ما الواقع برضو بيقول يا دكتور أن أنا ما أقدرش أفرض حلول الهوى من الكتب. لا دي مش حلول الهوى، دي حلول لازم تتعمل. ما هو أنت عشان تعمل فعل ثوري لازم تعمل الكلام ده، مش عايز تعمله مش قادر خلاص قول انا ما مش بتوع ثوره ولا احنا هنعمل الكلام ده وهنتصرف باي شكل تاني. مين لو يا ريت اقول حد يسمع كلامي. انا حضرتك انا بتكلمش عن ما انا فاهم عن الاستاذ محمد ناصر. لا انا فاهم بتكلم على الناس اللي موجوده. يا جماعه الموضوع مش شخصي والله. مش انا شخصي. عارف والله انا بتكلم عندك عموما ملايين في الشارع المصري. الملايين دي كلها كتل سائله، مين اللي يقدر يعيد بناء الكتل السائله دي عشان يكون منها كتل تقدر تقود الشارع؟ مين اللي يقدر يخاطب الجماهير؟ بصراحه خليني اكون واضح معاك. بصراحه يا دكتور يا استاذ الهامي تنظيم اسلامي، لان الجماعه مع العلمانيين واليساريين مين اللي هيقدر يعني يخاطب الناس؟ مين اللي يقدر يخاطب الناس؟ لا انا قصدي انا بشكس وعارف. لا انا قصدي اقول القوى الاكثر تنظيما في مواجهه العسكر بلا جدال هي القوى الاسلاميه. بس هي قوى لم تؤمن بعد بفكره الثوره، لسه لم تؤمن بيها، لازم تؤمن بيها بقوة، لأن هو ده المسار الوحيد اللي هينقذ مصر، وهو ده المسار الوحيد اللي هيخلي يعني الجماهير تتبعك. القوى الإسلامية لم تؤمن بعد بفكرة الثورة أعتقد. مش يعني القوى المنظمة ولن تؤمن. لا لا لا، في تيارات بتحاول تكوين الكلام، لكن القوى المنظمة الرئيسية أعتقد حتى الآن لم تؤمن بفكرة الثورة. أستاذ إلهام اتفضل. لكن هناك قطاعات التيار الاسلامي بتنظم. ما تلمش بقى الاجابه خلاص، حضرتك قلت ورميت الميه الطوبه في الميه. اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اقول ان عمرو بيتكلم في حتميه وجود قياده، فهي من ناحيه كونها حتميه هي حتميه طيب ماشي تمام. بس هروح فين بقى؟ انت عايز تقول الواقع بقى ما فيهوش قياده دلوقتي؟ هذه احد المعضلات، يعني ما تقدرش تقول احنا دلوقتي عايزين نحلها. يعني احنا دلوقتي في البرنامج في الحلقه دي نحن غير قادرين على حلها، انما بتقول حتمية القيادة حتمية القيادة، لأنه ما ينفعش تعتمد على جماهير سائلة بلا قيادة. ما ينفعش تقول مثلا القائد بتاعنا خلاص مسجون فخلاص خلينا ورا القائد المسجون وما نعملش أي قيادة ونحارب أي. لا لا، هناك فارق بين الزعامة والقيادة. أنا مش بلومك يا دكتور عمرو، بوضح لك يعني فكرة ضرورة إنتاج قيادة هي فكرة ضرورية تمام. حد هيقول لك القيادة دي بديلة عن الرئيس الشرعي؟ لا ما هي مش هتبقى بديلة عن الرئيس الشرعي، وإلا لم تصل قيادة ثورية. يعني هو كون أنه قبل أو يعني مش بتكلم على شخص برضو لأن دي تفصيلة، لكن كون أنها قيادة ثورية فهي لا تجد لنفسها من الأوراق إلا ورقة أن عندنا رئيس شرعي. طيب التنظيم الاسلامي، انا قلت التيار الاسلامي هو اكثر تنظيم. بس الحقيقه ده الصراع، ده الصراع القائم دلوقتي، ده الصراع القائم. يعني بقدر ما السلطه فاهمه جدا ضروره وجود قائد، ولذلك تحركت مباشره لاعتقال واغتيال وكل القيادات، بحيث انه دائما القيادات ما دكتور عمرو بيقول لك ان القياده الاسلاميه من الحاجات لو لحظه من الحاجات التي منذ قراتها لا انساها، كنت بقرا مذكرات كونداليزا رايس فهي بتحكي على يوم 11 سبتمبر، بتقول كانت الرساله الاولى التي ينبغي ان نوجهها للعالم ان القياده ما تزال على راس العمل. وبعدين شرحت بقى ان هي دخلت بيت امن، جورج تينيت كان مدير المخابرات دخل بيت امن، بوش ما كانش في واشنطن ساعتها، كان في مدرسه وبتاع فامن ومن هنا بدات الاتصالات. وعلشان كده حتى في الانقلاب التركي الفاشل اول رساله بيطلع رئيس الوزراء يقولها ان الحكومه ما تزال على راس عملها، تمام، والناس كلها متعلقه باردوغان، وظهور اردوغان ولو من شاشه موبايل كافي جدا في يعني افشال الانقلاب او مرحله مهمه من مراحل افشال الانقلاب. فالحقيقه يعني عايز اقول، مش عايز ادخل برضه في خلاف فلسفي البطل تصنعه الظروف ولا الظروف ولا البطل هو اللي يصنع الظروف، يعني مش عايز ادخل في القصه دي. لكن اراده تصفيه الجماعه الثوريين من قياده باي حجه من الحجج هو عمل غير ثوري. ثاني يا فندم، اراده تصفيه الثوريين من قياده، يعني كل ما يخرج بعض القياده يتم طعنها ودهسها ورميها، ده عمل غير ثوري، ده عمل ضد الثوره. ده مين اللي بيعمله يا فندم؟ ده كل الاطراف. لا لا انت كل يعني الاطراف لا انا اقصد هذا، كل الاطراف انت بتتكلم على الواقع، يعني على الواقع دلوقتي. نعم، من اول يعني السلطه، يعني محمد ناصر يعني يطعنوه، ف محمد ناصر دلوقتي مثلا، محمد ناصر حب يعني يتصدر العمل، يتصدر مثلا للعمل، وكان عليه التقاء من اطياف كتير، فتجد من اول السلطه تشتغل احمد موسى وعمرو اديب لحد عن فضائح محمد ناصر لغايه الصف بتاعنا اللي شايف ان محمد ناصر هو صنيعه مخابراتيه. علشان ده عمل غير ثوري، ده عمل غير ثوري طبعا، ده عمل غير ثوري. نعم، انت اذا لم تصنع القياده من عندك فعليا السلطه هتصنع لك قياداتك طبعا. طيب الدكتور عمرو بيقول انه التنظيم او الاسلاميين لن مش كلهم يعني، لكن الغالبيه لا تؤمن بالثوره. الاسلاميين؟ لا يعني القيادات الاسلاميه، القيادات الاسلاميه نعم. والاستاذ الامين بيقول ولن تؤمن. استغفر الله العظيم، ليه بس كده؟ لا طيب. سأجيب يعني بعد ذلك يعني سأجيب. قبل السؤال ده حضرتك سألت السؤال اللي فات وده مهم شوية، وهو إزاي ننقذ الناس من حالة التشكيك في الثورة يعني. نعم. قبل القيادة لابد من مش بس الوعي، لابد أن احنا الأول نتعلم كيف نصنع الوعي، ما الذي يساعدنا على صناعة وعي صحيح. لأن بالفعل الناس سيسقطون، بل سقطوا بالفعل الآن في حالة اللاوعي أو في حالة الوعي المضاد. حالة الوعي المضاد أنه يبتدي ينادي ويهتف بعودة المبارك تاني، ويقول إن ده مبارك ده كان جنة، والثورات ما شفناش منها غير كل شر وكل سوء، وما جابناش ده كله غير الثورات. فحالة الوعي المضاد دي كلها حالة الناس وقع فيها. كيف ننقذ الناس من هذه الحالة؟ لابد مش بس الوعي، لا لابد أن نتعلم كيف نصيغ الوعي الصحيح، وكيف نوسع دائرة هذا الوعي الصحيح. وده يجرنا إلى إيه؟ إلى أهمية مش توحيد الخطاب، لا، إلى أهمية وضع جمل ثابتة للخطاب الثوري لا يحيد عنها الخطاب الثوري. بعد ذلك الخطاب يتشكل ويتلون ويتنوع ويتدرج ويخاطب طبقات شتى، وكل جهة تخاطب طبقة معينة، لكن بناء على هذه الثوابت. هذه الثوابت مفتقدة الآن، هذه الثوابت مختلف عليها الآن، ومن ثم فالخطاب مضطرب جدا جدا، بما في ذلك خطاب الإسلاميين اللي أنا بنقول وبنجاوبك على سؤالك الثاني فيهم، ان الاسلام بالفعل الان الاكثريه منهم غير مؤمنه بان الثورة القادم هو ثوره، او غير مؤمنه بانها او غير مستعده لانها تصنع ثوره. لا، القادم هو ثوره، لا حل الا في الثوره. ليه بل ان العالم لم يترك لك فرصه اصلا لاي حل سياسي ووسطي كمان. خلاص انت انتهيت، انت داخل الان في صراعات ايه؟ في صراعات ده حضاريه. ده حتى يحيى الازاز النهارده كاتب للسيسي بيقول له انتخابات ايه اللي انت عايز تعملها دي؟ انت عايز تعمل تأييد ليك من جديد وبتاع؟ مفيش. نعم. انتخابات يعني، ده الراجل من جوه ويساري وبتاع. العالم الان لم يعد له عقل، حتى الحكم السياسي والعقل السياسي لم يعد موجود الان، العالم دلوقتي لم يعد له عقل، العالم الان يدخل في صراعات حاده جدا جدا من اجل الانجاز والاجهاز. الاجهاز على الحضارات المضادة، والإنجاز الأخير نهاية التاريخ، لنهاية التاريخ اللي بقول عليها اللي بقول عليها فوكوياما. طيب طيب يعني إذا لماذا لا يشعر أو لا يؤمن البعض القيادات أو الغالبية من القيادات بالعمل الثوري أو بالثورة؟ لماذا هذه لها أزواج كثيرة؟ ليس هذا هو المهم. أنت بتكلم على الجوة ولا اللي برا يا فندم؟ بتكلم على كله. انت مش صريح قوي يعني. لا والله على كل حال انا بمر على البر يعني. انت بعد اربع سنين انا بتكلم على برا، انا مش على برا مش على جوه. انت بقى لك اربع سنين ولسه يعني الامور زي ما هي، ما تحركناش. ده معناه ان في مشكله في اداره الملف، لان انت في يعني مش عايز اقول فشل بس خلل ما بيؤدي في ان انت مش عارف تتحرك لقدام، وكل حركه لقدام بتلاقي ألف واحد بيشدك لورا. فبالتالي احنا في عندنا ازمه. الاداء مش اداء ثوري، الاداء والحراك الخارجي مش اداء ثوري ولا حراك ثوري، انما اداء وحراك سياسي. ومن ثم طالما ان فيه ادمغه فيها اداء وحراك سياسي وادمغه فيها حراك ثوري، بتضطرب الثوابت وبتختلف والخطاب بيضطرب ويختلف. وفي ظل هذا الاضطراب اللي بيسود ايه الوعي المضاد للوعي المضاد. والساعه 3 للاسف وما سمعناش الاستاذ الهامي. طب رساله اخيره استاذ الهامي في اللي قلناه ده اللي هو الخاص بالملامح العامه للثوره وكده. خليني اجاوب على سؤالك في موضوع ازاي نقنع الناس بان بتشكيك الثوره. لابد من أن يفهم الناس أنه ضريبة الذل أكبر بكتير جدا من ضريبة الثورة. مزبوط. استمرار الاستبداد لأربعين خمسين ستين سنة هو بينتج من الضحايا أضعاف أضعاف أضعاف اللي بندفعهم في الثورة بالجملة. بس هم عندهم مثل في تونس بيقول لك تحت عش زبابة ولا تحت جناح زبابة ولا إيه؟ الراجل نفسه تحت جناح الزبانة ولا رجود الزبانة. تحت جناح الدبانة ولا رجود الجبانة؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش سامع. يعني زي تعيش تحت ذل الدبانة تمشي سنة ولا تعدي لا ده بص ده قوي. تمشي تعيش تحت جناح دبانة ولا تموت ترقد في الجبانة يعني. والله يعني عدم استعدادي لا ابسط تضحية يعني. شفت هذا منطق العبيد. يعني هذا منطق ما هو منطق العبيد احنا اللي بنحييه. أيوة احنا اللي يعني بنحيي منطق العبيد. يعني دلوقتي الراجل العام البسيط دلوقتي لما يقعد يوزنها بينه وبين نفسه وهو قاعد كده ويقول لك ايه، طيب انا ناكل عيش حاف ولا نشيل نحط في السجن النهارده محدش يدور عليا؟ ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل ان القيادات نفسها مش قادره تحط رؤيه معينه تقوم بثوره حقيقيه كلها هيبه يشعر فيها هذا الضعيف بأن القادم أو الحل هو الثورة، بأن القادم يستطيع أن يحميه. إنما هو شايف القادم ده اللي بيقول أنا قادم شايف أنه مش قادر يحمي نفسه. شايفه بالضبط كده. تفضل تفضل. هو لا أخفيكم يعني الحديث عن الثورة ليس فقط أنك تطيح بنظام، أنك تبني نظام جديد، يعني تسقط خيارات ولا تسقط حكام. هذا الساعة مفهوم الثورة. لذلك قلت لن يعني لن يثوروا، مش معناها يعني أطعن في تضحياتهم، لا لا مستعدين يقلبوا العالم معناها. أما أسكى باش يبنوا عالم جديد أم لا؟ هنا السؤال. الثورة ليست فقط قلب عالم وإنما بناء عالم جديد وليس وراثة مديري العالم يعني القديم. تمام. المسألة الثانية أخي، الثورة الفرق بين الفاشية والثورة هو التالي. عند كل قوة تعتمد القوة لتغيير واقع بدون حامل اجتماعي هي قوة فاشية تحل محل قوة فاشية. الثورات هي أن يكون الناس هم حاملها الاجتماعي. مش وعي ولا أنا نطعن اليوم في سيدي عنا في تونس ولا في مصر، والله أيام مبارك خير ولا أيام يعني الزين خير. هؤلاء ليسوا فلول يا أخي، هؤلاء ناس دمرت حياتهم. لكن سؤال، وفي مصر عندكم وتقولون ستقولون لي لقد يعني رأيناه، وسأرويه لكم، لقد رأيناه في تونس أيام 12 و13 يعني قبل بيوم يعني من هروب الرئيس بن علي. معناها جيوش التي هبطت إلى الشارع جعلت الثوريين تقريبا عدد ما يبانش. الناس يرصدون حراك المتمردين. نعم، لحظة تنقلب موازين القوى إلى صالح المتمردين، يعني نتكلم بمفهوم سلطوي، يعني يتقدم هؤلاء ويضخون من الدم ما لا يضخه الثوريون. لكن لحظة الثوريون يرتبكون ويخونون يعودوا إلى يعني ماضيهم ويأخذون الخبز ويصفقون لإعدام. وده الحال دلوقتي يا أستاذ. نعم تمام. المشكل أخي في القادم الثورة أستاذ من فضلك، لا تبني تنظيما نخبويا معزولا عن الناس، ابنيه صح. وسط الناس صح. ومن الناس وبالناس. مع حضرتك لا جدال في ذلك. بشكرك جدا. خلينا أشكرك، أبدأ بالشكر للأستاذ الأمين وزيز الباحث الجامعي والناشط السياسي التونسي. بشكرك لسبب أنك النهاردة وجودك استثنائي، وبشكرك كمان لأنك شرفتنا وأنا فرحان. وانت مش علماني ولا سنه، بس كنت بهزر بدعبك عشان بس مش باين عليه علماني ولا لا، معايا كده على طول يعني. انا مواطني ادعو الى حريه الانسان في تقرير مصيره امام اي قوه تتسلط عليه باسم اللاهوت او باسم النسوت. لان بشكرك بشكرك يا فندم جدا جدا على امبارح وعلى وجودك الاستثنائي معنا النهارده. كمان كنا نشكر الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي، بشكرك جدا دكتور عادل عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري، بشكرك جدا دكتور عمرو ما تشكلناش شال الحكايه دي استاذ الامين، بشكر الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكرك وان كنت قليل في الكلام النهارده. بظن ان محمد ان الامين ابو عزيز خد دورك شويه. ده يسعدني، ما فيش اشكال يعني. والله لكن الاكثر يساريه فينا كان الاستاذ غريب يعني. يعني هو الحقيقه اكثر ناس قدروا يحطوا بناء صحيح وقوي للثوره. بشكركم جدا واسف للتاخير، ولكن انا اعتقد الحلقه زي ما اسعدتني اسعدت حضراتكم ان شاء الله. الى ان اراكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. جاي لك بمد ايدي عشان تقومي ياللي انتي اسمك من وريدي ومن هدومي، بحلم افتح الاقي ليلك راح وعدى.